والكتاب المقروء فيه هو كتاب المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف شهرة بصحيح مسلم للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله المتوفى سنة 61 و200. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله كتاب السلام في أول الجزء الثامن من الطبعة العامرة السابع من الطبعة العامرة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله إلى الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله أنه قال في صحيحه كتاب السلام قال حدثني عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن مرزوق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. قوله حدثنا ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية لابن جريج المكي واسمه عبد الملك بن عبد العزيز. قوله حدثنا أبو عاصم، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي عاصم النبيل واسمه الضحاك بن مخلد الشيباني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد واحد بن زياد قال حدثنا عفان بن حكيم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أنه قال قال أبو طلحة كنا قعودا بالأفنية نتحدث فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس الصعودات وما لكم ولمجالس الصعودات اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا إنما قعدنا لغير ما باس قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال إما لا فأدوا حقها غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم الجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد المدني قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك عن هشام يعني بن سعد كلاهما عن زيد بن اسلم بهذا الاسناد. قوله حدثنا ابن ابي فديك، تقدم ان هذه الكنيه عندهم في رواة السته هي لمحمد بن اسماعيل بن ابي فديك المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرني مهمي قال أخبرني يوسع بن شعبة عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز. قال عبد الرزاق كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فسمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم بن عبيد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن جدي أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. قوله حدثنا هشيم، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هشيم سوى راو واحد هو هشيم بن بشير الواسطي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال قال وحدثني قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن عن ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار واللفظ لهما قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا عليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ولفظ يحيى بن يحيى قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن عبد الله بن دينار إن أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السلام عليكم فقل عليك. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمثل غير أنه قال فقولوا وعليك. قال وحدثني عمرو الناقل وزهير بن حرب لفظ لزهير قال حدثنا سفيان معينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم, فقالت عائشة بل عليكم السلام واللعنة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله, قالت ألم تسمع ما قالوا, قال قد قلت عليكم. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا يعقوب بن ابراهيم سعد قال حدثنا بيان صالح حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد وفي حديثهما جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم ولم يذكر الواو. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اتى النبي صلى الله عليه وسلم اناس من اليهود فقالوا السلام عليك يا ابا القاسم, قال وعليكم, قالت عائشه قلت بل عليكم السلام والذام, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه لا تكوني فاحشه, فقالت ما سمعت ما قالوا, فقال اوليس قد رددت عليهم, فقال اوليس قد رددت عليهم الذي قالوا قلت عليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني عن عبيد قال حدثنا عمش بهذا الإسناد غير أنه قال ففطنت بهم عائشة فسبتهم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش, وزاد فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله إلى آخر الآية. قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعري قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال من جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم, فقال وعليكم, فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت ألم تسمع ما قالوا, قال بلى قد سمعت ورددت عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. قوله أخبرني أبو الزبير, تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن سويد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام, فإذا لقيتم أحدا في طريق فاضطروه إلى أضيقه. قوله يعني الدراوردي, تقدم أن هذه النسبة ليست في رواة الستة لأحد إلا لرجل واحد هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي المدني. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كلهم عن سفيان بهذا الإسناد وفي حديث وكيع إذا لقيتم اليهود وفي حديث بن جعفر عن شعبة قال في أهل الكتاب وفي حديث جرير إذا لقيتمهم ولم يسمي أحد من المشركين. قال حدثني أحمد بن يحيى قال أخبرنا بشيء عن سيان عن ثابت عن بناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم. قال وحدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا مشيم قال أخبرنا سيار بهذا الإسناد. قال وحدثني عمرو بن علي ومحمد بن وليد قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليه محدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس, فمر بصبيان فسلم عليه محدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمر بصبيان فسلم عليهم. قال حدثنا أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد الواحد ولفظ قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا حسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن مير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال آخران حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد وذكر مثله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريب قال حدثنا موسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها, فرآها عمر الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين, قالت فانكفأت رجعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يدي عرق, فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت, فقال لي عمر كذا وكذا, قالت فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يدي ما وضعه, فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجن الحاجة كنا, وفي رواية أبي بكر يفرع النساء جسمها, زاد أبو بكر في حديثه فقال هشام عن البراز. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وين قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال وكانت امرأة يفرع الناس جسمها قال وإنه يتعشق. قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن سعيد عن هشام بهذا الإسناد. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن مشاب بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من ليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فنادى عمر ولقد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب. فقالت عائشة رضي الله عنها فأنزل الله عز وجل الحجاب. قوله حدثني عقيل، تقدم أن هذا الاسم يأتي مكبرا إلا في راويين، أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو الناقل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدين قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب بهذا الإسناد وذكر نحوه. قال حدثنا يحيى بن حبالي بن حجين قال يحيى أخبرنا وقال ابن حجين حدثنا مشي بن عبد الزبير عن جابر بن حق قال وحدثنا محمد بن الصباح بن زير بن حرب قال حدثنا مشي قال أخبرنا مزبري عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حق قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله فرأيت الحم؟ وقال الحم الموت. قال وحدثني أبو طارق قال أخبرنا عبد الله بن وهب بن عمرو بن الحارث والليث بن سعد وحيوة بن شريح وغيره من يزيد بن أبي حبيب حدثهم بهذا الإسناد وذكر مثله. قال وحدثني أبو طارق قال أخبرنا أبي قال وسمعت الليث بن سعد يقول الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج من العم ونحوه. قوله في الإسناد المتقدم عن أبي الخير، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو مرثد بن عبد الله الغنوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هارون المعروف قال حدث عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حق قال وحدثني أبو الطارق قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن حيث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه ما حدثه عن نفر من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحت ممن فرأه فكره ذلك وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أرى إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنب قال حدث أحمد بن سلمة عن ثابت المناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل بدعه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة. فقال يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. قال ما حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد متقارب في اللغة قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيين أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت وأزوره ليلا فحدثته ثم قمت أنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنا وبدار أسامة بن زيد من رجل من الأنصار. فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيين. فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجي من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. قال ما حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا اليماني قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال أخبرنا علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكاف المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها. ثم ذكر معنى حديث معمر غير أنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم ولم يقل يجري. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قال علي إسحاق بن عبد الله بن أبي طالحة أن أبا مرة مولى عقب بن أبي طالب أخبره عن بمقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس من المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة وجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهما وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال وحدثنا أحمد بن منذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرم بن شداد قال وحدثني إسحاق المنصور قال أخبرنا حبان قال حدثنا أبان قال جميعا حدثنا يحيى بن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه بهذا السنة وذكر بمثله في المعنى. قال ما حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاق قال وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. قال حدثني احمد بن حاقل اخبرنا عبد الله بن نمير حاقل وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاقل وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حمد القطان حاقل وحدثنا مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي كل عن عبيد الله حاقل وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشير وابو اسامه بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال وحدثنا من ربيع أبو كابر قال حدثنا حمد قال حدثنا أيوب حا قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح حا قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرا ضحاك ويمنع عثمان كلهم عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا مثل الحديث التي ولم يذكروا في الحديث ولكن تفسعوا وتوسعوا وزاد في حديث ابن جريج قلت في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيرها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن عمرو بن زهير عن سامع بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه. وكان عمر رضي الله عنه إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. قوله عن الزهري تقدم أن هذه النسبة عندهم عند الإطلاق هي لمحمد بن مسلم الزهري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو بهذا الإسناد وذكر مثله. قال وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عيينة قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة وقال قتيبة أيضا حدثنا عبد العزيز عن محمد كلاهما عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في حديث أبي عوانة من قام مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال حدثنا أبو كريب شيبة أبو كريب قال حدثنا مكيع حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام حا قال وحدثنا أبو كريب أيضا ولفظ هذا قال حدثنا ابن مين قال حدثنا هشام عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن مخنثا كان عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت وقال لأخي أم سلمة يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يدخل هؤلاء عليكم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن عمرو بن عزوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعند بعض النساء وينعت امرأة قال إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلن عليكن. قالت فحجبوه. قال حدثنا محمد بن علي أبو كريب الهمداني وقال حدثنا موسى عن هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر أنها قال تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسي. قال فكنت أعرف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوال ناضحه وأعرفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن وأخبز وكان يخبز لي جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق. قالت قالت وكنت أنقل النوال من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وعلى ثلثي فرسه. قالت فجئت يوما ونوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه فدعاني ثم قال إخ إخ ليحملني خلفه. قالت فاستحييت وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. قالت حتى أرسل لي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما اعتقتني. قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري وقال حدثنا احمد بن زيد عن يبان بن ابي ملكه ان اسماء قالت كنت اخدم الزبير خدمه البيت وكانه فرس وكنت اسوسه فلم يكن من خدمه شيء اشد عليه من سياسه الفرس كنت احتش له واقوم عليه واسوسه. قال ثم ان اصابت خادما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبه فاعطى خادما. قالت كفتني سياسه الفرس فالقت عني مؤونته فجاءني رجل قال يا ام عبد الله اني رجل فقير اردت ان ابيع في ظل ذلك. قالت اني ان رخصت لك ابا ذاك الزبير فتعال فاطلب الي والزبير شاهد فجاء فقال يا ام عبد الله اني رجل فقير اردت ان ابيع في ظل ذلك. فقالت ما لك من مدينة إلى داري. فقال الزبير ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع فكان يبيع إلى أن أنكسب فبعته الجارية. فدخل علي الزبير وثمنها في حجري فقالها بها لي. قالت إني قد تصدقت بها. قوله عن ابن أبي مليكة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن أبي مليكة المدني واسمه عبد الله بن عبيد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجثنان دون واحد. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير وابن نمير حا قال وحدثنا النمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبيد الله حا قال وحدثنا قتيبة بن ربح عن الليث بن سعد حا قال وحدثنا أبو ربيعة أبو كامل قال حدثنا أحمد بن أيوب حا قال وحدثنا مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أيوب بن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا بمعنى حديث مالك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والنادم السري قال حدثنا أبو الأحمص عن منصور حاق قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق وأخبرنا وقال آخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. قوله عن أبي وائل تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي وائل الأسدي واسمه شقيق بن سلمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وابن مريم وأبو كريب لفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة ولا تهاجر اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد قال حدثنا أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز الدراردي عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل وقال بسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن شر حسد إذا حسد وشر كل ذي عين. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن الصيب عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحجاج بن شعري وأحمد بن خراش قال عبد الله أخبرنا وقال آخران حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مهيب بن طاووس عن نبي عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا. قال حدثنا أبو كرب قال حدثنا النمير عن هشام عن نبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق وقال له لبيد بن الأعصم قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل له أنه يفعل شيئا ما يفعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي الذي عند رجلي أو قال الذي عند رجلي الذي عند رأسي ما وجع الرجل قال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن الأعصم قال في أي شيء قال في مشط ومشاطة قال وجه في طلعة ذكر قال فينا هو قال في بير ذي أروان قال فاتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابي ثم قال يا عشت والله لكأنما أهن قاعة الحناية ولكأن نخل رؤوس الشياطين. قالت فقلت يا رسول الله أفنى أحرقته وقال لا أما أنا فقد عفاني الله عز وجل وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. قوله حدثنا أبو كريب تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي كريب الهمداني واسمه محمد بن العلاء الهمداني الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحاتي وقال حدثنا خالد بن الحاتي قال حدثنا شعبة عن هشام الزيني عن أنس رضي الله عنه امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة بأكل منها فجيبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك قال ما كان الله ليسأل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحاتي وقال حدثنا خالد بن الحاتي قال حدثنا شعبة عن هشام الزيني عن أنس رضي الله عنه امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل منها فجيبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك قال ما كان الله ليسلطك على ذاك قال أو قال علي قال ولا أقتلها قال لا قال ما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث أن يهودية جعلت سما في لحم ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من حديث خالد. قال حدثنا زهير بن حرب بن إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير بن لفظ له قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منه إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي ولا شفاء لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشيء من حق قال وحدثنا بكر بن شيبة أبو كريب قال حدثنا معاوية حق قال وحدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد جعفر قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد جعفر حق قال وحدثنا ابن بشير قال حدثنا أبي عدي كلام عن شعبة حق قال وحدثنا بكر بن شيبة أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى القطان عن سفيان كله عن عمش بإسناد جرير في حديث بشير بن شعبة مسحه بيده قال في حديث ثوري مسحه بيمينه وقال في عقب حديث يحيى عن سفيان عن العمش قال فحدثت به منصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. قال وحدثنا شيبان فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول أذهب الباس رب الناس يشفيه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا يدعو له قال أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية أبي بكر فدعا له وقال وأنت الشافي. قوله عن أبي الضحى تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها واسمه الربيع بن مسلم الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا اسمه مسلم بن صبيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم ومسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث أبي عوانة وجرير. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريب ولفظ أبي كريب قال حدثنا ابن بني قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية أذهب الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا مسامة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام بهذا السند وذكر مثله. قال حدثني سراج بن يونس ويحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عباد بن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسي لأنها كانت أعظم بركة من يدي وفي رواية يحيى بن أيوب بالمعوذات. قوله حدثني سراج بن يونس تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم معجما بالشين إلا في راويين فجاء بالسين المهملة أحدهما سريج بن يونس البغدادي والآخر سريج بن النعمان البغدادي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شعبة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتكى يقرأ عن نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. قال وحدثني أبو الطاهر وحرمة قال أخبرنا أبي قال أخبرني يونس قال وحدثني عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال وحدثني محمد بن عبد الله بن مبين قال حدثنا روح حا قال وحدثنا عقبة بن مكرم وأحمد بن عثمان النوفري وقال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن جريج قال أخبرني زياد كل معي مشاب من إسناد مالك فذكرنا حديثه وليس في حديث أحد منهم رجاء بركتها إلا في حديث مالك وفي حديث يونس وزياد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتكى نفث عن نفسه من معوذاته ومسح عنه بيده. قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا علي بن مسلم عن شيباني عبد الرحمن الأسوري عن أبيه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من أنصار في الرقية من كل ذي حمى. قوله عن الشيباني تقدم أن هذه النسبة عندهم عند الإطلاق هي لسليمان ابن أبي سليمان الشيباني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد حيق قد أخبرنا مشيم عن مغيرة إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من أنصار في الرقية من الحمى. قال حدثنا بكر بن شيبة وزير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الربيع بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبعي هكذا وضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا برقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن أبي شيبة يشفى وقال زهير ليشفى سقيمنا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال أبو بكر أبو كريب ولفظ لهما قال حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال حدثنا عبد بن خالد عن شداد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مبين قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر بهذا الإسناد وذكر مثله. قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن يوسف بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الرقى قال رخص بالحمة والنملة والعين. قال وحدثنا أبو كنبي شبت قال حدثنا يحيى بن أدم عن سفيان حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسن بن صالح كلاهما عن عاصم عن يوسف بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة وفي حديث سفيان يوسف بن عبد الله بن الحارث. قال حدثني أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا محمد حرب قال حدثني محمد بن وليد الزبيدي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية من بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سبحة وقال بها نظرة مستقوا لها يعني بوجهها صفرة. قال حدثني عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم عن جريج قال وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيب من حاجة قالت لا ولكن العين تسرع إليهم قال أرقيهم فقالت فعرضت عليهم فقال أرقيهم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية بن عمرو. قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول لدغت رجلا منا عقربه ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله أرقي قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال وحدثني سعيد بن يحيى الأممي قال حدثنا أبي قال حدثنا جريج بهذا السند وذكر مثله غير أنه قال فقال رجل من القوم يرقيه يا رسول الله ولم يقل أرقي. قال حدثنا بكر بن شيبة وابو سعيد الأشج قال حدثنا مكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى قال فتاه فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال وحدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن أعمش بهذا السائل وذكر مثله. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية قال حدثنا أعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقاق فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نلقي من العقرب وإنك نهيت عن رقاق قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأس من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا أبي قال أخبرني معاوية بن صالح عبد الرحمن بن جبير عن أبي عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال كنا نلقي في الجاهلية وقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك وقال عرضوا علي رقاكم لا بأس من رقاما لم يكن فيه شرك. قال حدثني أحمد التميمي قال أخبرنا مشيء من عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب استضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا لو ما فيكم راق فإن سيد الحي لديغون أو مصاب فقال رجل منهم نعم فأتاه فرقاه فاتحة كتابه فبرأ الرجل فأعطي قطيعة من غنم فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له وقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال ما أدراك أنها رقية ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال أبو بكر بن نافع كلاه مع غندر محمد جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا اللسان وقال في الحديث جعل يقرأ أم القرآن ويجمع مزاقه ويتفل فبرأ الرجل. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخي معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نزلنا منزلا فاتتنا امرأة وقالت إن سيد الحي سليم لدغ فهل فيكم من راق فقام مع رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية فرقى وفتح الكتاب فبرأ فأعطوه غنما وسقونا لبنا فقلنا أكنت تحسن رقية فقال ما رقيت إلى فاتحة الكتاب قال فقلت لا تحركها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا ذلك له فقال ما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. قال وحدثني محمد ثنا قال حدثنا ممجرين قال حدثنا هشام بهذا السلام وذكر نحو غير أنه قال فقام معها رجل منا ما كنا نأبنه برقية. قال حدثني أبو الطاهر قال حدثني أبو الطاهر وحرمة بن حاء قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف بن شهاب قال أخبرني نافع بن جبير المطعم عن عثمان بن العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال حدثني أحمد خلف الباهلي وقال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي العلاء أن عثمان بن العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي ألبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفع على يسارك ثلاثة قال فعلت ذلك فذهب الله عني. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا سالم بن نوح قال حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سلمة كلاهما عن جريري عن أبي العلاء عن عثمان بن العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله ولم يذكر في حديث سالم بن نوح ثلاثة. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سعيد الجريري قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشيخين عن عثمان بن العاص الثقفي أنه قال قلت يا رسول الله ثم ذكر بمثل حديثهم. قال حدثنا رؤم بن معروف وابو الطاهر واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن ابي قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربي بن سعيد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لكل داء دواء فاذا اصيب دواء الداء برأ باذن الله عز وجل. قال حدثنا رؤم بن معروف وابو الطاهر قال حدثنا ابن ابي قال اخبرني عمرو بن بكر حدثه ان عاصم بن عمرو بن قتاده حدثه ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال لا ابرح حتى تحتجم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان فيه شفاء. قال حدثنا صنعاني الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن سليمان عن عاصم بن عمرو بن قتالة قال جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا ورجل يشتكي خراجا به أو قال الجراحة فقال ما تشتكي قال خراج به قد شق علي فقال يا غلام أتني بحجام فقال وما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله قال أريد أن أعلق فيه محجما قال والله إن ذباب ليصيبني وقال يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي فلما رأى تبرمه من ذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن أكتوي قال فجاء بحجام فشرطه وذهب عنه ما يجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حاء قال وحدثنا محمد رمح قال أخبر ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه مسلمة رضي الله عنه استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما طيبة أن يحجمها قال حسبت أنه قال كان أخا من رضاعة أو غلاما لم يحتلم. قال حدثنا يحيى بن حي وبكنا بشبت أبو كريب قال يحيى بن الله قال أخبرنا وقال آخران حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. قال وحدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير بن حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا السند ولم يذكرا فقطع منه عرقا. قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد عن النجعفري عن شعبة قال سمعت سليمان قال سمعت أبا سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رمي أبي يوم الأحزاب على كحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاق قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رمي سعد بن معاذ في أكحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص قال ثم ورمت فحسمه الثانية. قوله أخبرنا أبو خيثمة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لزهير بن معاوية الجعفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر ابن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أحباب بن هلال قال حدثنا وهب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى حجام أجره واستعط. قوله عن أبيه تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه طاووس سوى راو واحد هو طاووس بن كيسان الحميري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع وقال أبو كريب لفظا وقال أخبرنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن عامر الأنصاري أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يظلم أحدا أجره. قال حدثنا زياد بن حرب محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. قال وحدثنا ابن بدين قال حدثنا ابي محمد بن بشير حا قال وحدثنا ابو بكر بن بشير قال حدثنا عبد الله بن مريم محمد بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان شده الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. قال وحدثني أبو سعيد الأيلي قال أخبرنا أبي قال حدثني مالك حا قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن عثمان كلاهما عن نافع عن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فاطفئوها بالماء. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا يروي بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد عن أبي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال حدثنا بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا ابن من عن شام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا خالد بن حارث وعبدة بن سليمان جميعا عن شام بهذا الإسناد وذكر مثله. قوله وعبدة تقدم أن هذا الاسم بسكون الباء إلا في راويين أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن شام عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن مريم وأبو سامة عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث ابن مريم صبت الماء قال صبت الماء بينها وبين جيبها ولم يذكر في حديث أبي أسامة أنها من فيح جهنم. قال أبو أحمد قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشير قال حدثنا أبو أسامة بهذا الإسناد قال حدثنا نادم السري قال حدثنا الأحمص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جدي رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمى فور من جهنم فبردوها بالماء. قوله عن عباية تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه عباية سوى هذا الراوي عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة محمد بن ثنا محمد بن حاتم أبو بكر النافع قال وحدثنا عبد الرحمن وادي عن سفيان عن أبي عن عباية بن رفاعة قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فبردوها عنكم بالماء ولم يذكر أبو بكر عنكم وقال قال أخبرني رافع بن خديج قال حدثني محمد حاتم قال حدثني أحمد سعيد عن سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار ألا تردوني فقلنا كرايته ما يضي الدواء فلما فقل من بغي منكم لا فقال لا يبقى أحد منكم إلا لدى غير العباس فإنه لم يشهدكم. قال حدثنا أحمد حتى من يوبكم نبي شبة عمرو ناقل زير بن حرب بن أبي عمر ولفظ زير قال يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا سفيان عن زوري عبد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن أنها قال دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بما فرشه قالت ودخلت علي بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة فقال على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق علي كن بهذا العود هندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. قال وحدثني حرمت بن يحيى قال أخبرني أمي قال أخبرني يوسف بن يزيد بن شهاب أخبره وقال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الله لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعنقت عليه من عذرة قال يونس أعنقت غمزت فهي تخاف أن تكون به عذرة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تتغر أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي يعني بنت كست فإن به سبعة أشفية منها ذات الجنب. قال عبيد الله وأخبرتني أن ابن هذا كبال في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسل. قوله أخبرنا ابن وهب تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لابن وهب المصري واسمه عبد الله بن وهب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرني الليث عن عقيل عن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال وحرملة قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب بن أبي عمر قال وحدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا اليمني قال أخبرنا شعيب كل عن زهري عن مسلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا مثل حديث عقيل وفي حديث سفيان بن يونس قال حبة السوداء ولم يقل الشونيز. قوله أخبرنا أبو اليمان، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي اليمان البهراني واسمه الحكم ابن نافع. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد بن حجين قال وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث بن سعد قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن مشاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع ذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبقت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. قال حدثنا محمد بن محمد المشاري واللفظ من المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي استطلق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي عسلا فسقاه ثم جاءه فقال اني سقيته عسلا فلم يزده الا استطلاقا فقاله ثلاث مرات ثم جاء الرابعة وقال اسقي عسلا فقال سقيته فلم يزده الا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن اخيك فسقاه فبرأ. قال وحدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب عن ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن ابن المتوكل الناجي عن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي عرب بطنه فقال له اسقي عسلا وذكر معنى حديث شعبة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر وبالنظر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي رضي الله عنه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد رضي الله عنه ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز وعذاب أرسل على بني إسرائيل أو قال على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وقال بالنظر لا يخرجكم إلا فرار منه. قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا المغيرة ونسبه بن قعنب فقال ابن عبد الرحمن القرشي عن أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون آية الرجز ابتلى الله عز وجل به ناس من عباده فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه، هذا حديث قعنب وقتيبة نحوه. قال وحدثنا قتيبة محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن محمد بن كثير عن عامر بن سعد عن أسامة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رز سلط على من كان قبلكم على بني إسرائيل فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا من جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عامر بن سعد أخبره أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الطاعون فقال أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنا أخبرك عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذاب رز أرسله الله على طائفة بني إسرائيل وقال الناس إن كانوا قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا. قال وحدثنا أبو ربيع سليمان بن داود وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار بإسناد بن جرج وذكر نحو حديثه. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرمة بن يحيى قال أخبر ابن أبي قال أخبرني يونس عن هشام قال أخبرني عمرو بن سعد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الوجع قال استقمن الزن عذب به بعض الأمم قبلكم فما بقي بعد بالأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه من وقع بأرض وهو بها فلا يخرجن والفرار منه. قال ما حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد واحد عن زياد قال حدثنا معمر الزهري بإسناد يونس وذكر نحو حديثه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب أنه قال كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة وقال عطاء بن يسار وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها. قال قلت عمن؟ قال عن عامر بن سعد يحدث به قال فأتيته فقالوا غائب. قال فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته فقال شئت أسامة يحدث سعدا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الوجع رجز قال عذابنا وقال بقية أو قال بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرج منها وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. قال حبيب فقلت لإبراهيم أنت سمعت أسامة يحدث سعد وهو لا ينكر قال نعم. قوله حدثنا ابن أبي عدي تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن إبراهيم ابن أبي عدي البصري. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر قصة عطاء بن يسار في أول حديث. قال وحدثنا وكنا بشيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بمعنى حديث شعبة. قال وحدثنا عثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن أعمش عن حبيب عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كان أسامة بن زيد وسعد جالسين يتحدثان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بنحو حديثهم. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا لقب راو يذكر به واسمه سليمان بن مهران الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت عن مالك عن شعبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان مسرغ لقياه أجناد أبو عبيد بن جراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين فدعوتهم واستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمري ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهري فأصبح عليه فقال أبو عبيدة الجراح أفرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قال يا أبا عبيدة وكان عمر رضي الله عنه يكره خلافه نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله رأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة ونساء رعيتها خصبة رعيتها بقدر الله ورعيت الجدبة رعيتها بقدر الله. قال فجاء عبد الرحمن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم انصرف. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال آخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بهذا السال وذكرنا حديث مالك المزاد في حديث معمر قال وقال له أيضا رأيت أنه لو رعى الجدبة وترك الخصبة كنت معجزه قال نعم قال فسر إذا قال فسار حتى أتى المدينة فقال هذا المحل وقال هذا المنزل إن شاء الله وقال وحدثني أبو الطاهر وحرمة بن يحيى قال أخبرنا بن قال أخبرني مسعى من شاب بهذا السال غير أنه قال إن عبد الله بن الحارث حدثه ولم يقل عبد الله بن عبد الله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن هشام بن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سرغ عن هشام عن سالم بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف. قال حدثني أبو الطاهر وحرمة بن يحيى واللفظ أبي الطاهر قال أخبر ابن أبي قال أخبرني يوسف قال ابن شهاب فحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صبر ولا هامة فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها قال فمن أعدى الأول. قوله حدثني أبو الطاهر تقدم أن هذه الكنية لراو عندهم هو من شيوخ مسلم وهو أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو المصري وليس في رواتهم من اسمه طاهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن حاتم بن حسن الحلواني وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم السعدي قال حدثنا أبي عن صالح يعني بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة فقال أعرابي يا رسول الله وذكر بمثل حديث يونس. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرهم اليمني عن شعب بن الزوري قال أخبرني سلام بن أبي سلام الدؤلي وأن أبا هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى فقام عربي فذكر مثل حديث يونس وصالح وعن شعيب بن الزوري قال حدثني السائب بن يزيد بن أخت نمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قال محدثني أبو الطاهر وحرمته وتقارب في اللفظ قال أخبر ابن أمين قال أخبرني يسعى مشاب أن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح. قال أبو سلمة كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صمت أبو هريرة رضي الله عنه بعد ذلك عن قولنا عدوى وقام على أن لا يورد ممرض على مصح. قال فقال الحارث بن أبي ذباب وابن عمي أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يعني فذلك وقال لا يريد ممرض على مصح فما رآه الحارث بذلك حتى غضب أبو هريرة رضي الله عنه فرطن بالحبشية وقال الحارث أتدري ماذا قلت قال لا. قال أبو هريرة رضي الله عنه قلت أبيت قال أبو سلمة ولعمني لقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. قال حدثني محمد بن حاتم بن حسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبدنا حدثني وقال أخراني حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عدوى يحدث مع ذلك لا يريد الممرض عن المصح وذكر مثل حديث يونس. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقال أخبرني اليمني قال حدثنا شعيب بن عزوري بهذا الإسناد وذكر نحوه. قال حدثنا أحمد أيوب وقتيبة وابن حجر قال وحدثنا إسماعيل يعلون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال وحدثنا أحمد يحيى قال أخبرنا أبو خثمة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غول. قال وحدثني عبد الله بن هاشم بن حيان قال حدثنا بازن قال حدثنا يزيد والتستري وقال حدثنا ابو الزبير عن جابر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا غول ولا صفر. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا مجرد قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا صفر ولا غول. وسمعت ابو الزبير يذكر ان جابر فسر لهم قوله ولا صفر وقال ابو الزبير الصفر والبطن. فقيل لجابر كيف قال كان يقال دواب البطن قال ولم يفسر الغول. قال ابو الزبير هذه الغول التي تغول. قوله حدثنا روح بن عباده تقدم ان هذا الاسم بضم عينه ولم يقع خلافه الا في محمد بن عباده الواسطي من رجال البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخير والفال. قيل يا رسول الله من الفال؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا من اليماني قال أخبرنا شعيب كلام عن الزهري بهذا السند وذكر مثله. وفي حديث عقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعته. وفي حديث شعيب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال معمر. قال حدثنا الداب بن خالد قال حدثنا ممنوح قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم قال عدوى لا طيرة وعجب الفال الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة. قوله حدثنا هداب تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هداب سوى هذا الراوي هداب بن خالد الأزدي ويقال له أيضا هدبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن ابن بشار قال أخبرنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتالة يحدث عن أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال قيل ومن الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قال وحدثني حجاج بن شعري قال حدثنا معلم بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا يحيى بن عتيق قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفال الصالح. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني زيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا طيرة وأحب الفال الصالح. قال وحدثنا عبد الله بن سلمة بن قعلب قال حدثنا مالك بن أنس قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قال وحدثنا أبو طالب وحرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني مسعود بن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة بن عبد الله عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا يحيى بن يحيى عمرو الناقد وزير بن حرب عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عمرو الناقد وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الملك بن شعيب الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا اليماني قال أخبرنا شعيب كله عن زوري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤم وذكروا بمثل حديث مالك لا يذكر أحد منهم في حديث ابن عمر العدوى والطيرة غير يونس بن يزيد. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. قال وحدثنا يارو بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وذكر مثله ولم يقل حق. قال وحدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبي مريم قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة. قال وحدثنا عبد الله بن سمت بن قعلب قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سعد بن سعد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قوله عن أبي حازم تقدم أنه في الكنى بالحاء المهملة فقط، وأما في الأسماء فيجيء بالحاء والخاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن يورى الحنظري قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه ما يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس. قال حدثني أبو الطاهر وحرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني موسى بن شعيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهانة قال فلا تأتوا الكهانة، قال قلت كنا نتطير قال ذاك شيء يجده أحدكم بنفسه فلا يصدنكم. قال وحدثني محمد رافع قال حدثني حجين يعني المثنى قال حدثني ليث عن عقيل قال وحدثني اسحاق بن ابراهيم عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن حاق قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا شباب بن سواري قال حدثنا ابي ذئب قال وحدثني محمد رافع قال اخبرني اسحاق بن عيسى قال اخبرنا مالك كل معن زوري بهذا السند وذكر مثل معنى حديث يونس غير ان مالكا في حديثه ذكر الطيره وليس به ذكر الكهان. قوله حدثني حجين تقدم انه ليس في رواتهم من اسمه حجين بالنون سوى راو واحد وهو حجين بن المثنى اليمامي. قوله حدثنا شبابه تقدم انه ليس في رواتهم من اسمه شبابه سوى شبابه بن سوار المدائني. قوله حدثنا ابن ابي ذئب تقدم ان هذه الكنيه عندهم لراو واحد هو محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ذئب القرشي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد الصباح وبكر بن شبت قال حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن حجاج الصوافي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يوسف قال حدثنا مزعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديث الزهري عن أبي سلمة عن معاوية وزاد في حديث يحيى بن أبي كثير قال قلت ومن رجال يخطون قال كالنبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن الكهنة كانوا يحدثوننا بشيء فنجده حقا قال تلك الكلمة الحق ويخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عين قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن الزهري قال أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة رضي الله عنها سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا شيء يكون حقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني عبد الله بن أبي قال أخبرني محمد بن عبد جرج عن المشاب بهذا السلام ذكر نحو رواية معقل عن الزهري قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حسن حدثني يعقوب قال عبد حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شامي قال حدثني علي بن حسين عبد الله بن عباس قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أنصاري أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي مثل هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يوم بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يلوى تسبح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش إلى حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال؟ قال فيستخبر بعض هذه السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وليد مسلم قال حدثنا ابو عمرو الأوزاعي قال وحدثنا ابو طارق وحرمله قال اخبرنا ابن قال اخبرني يونس قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عين قال حدثنا معقل يعني ابن عبيد الله يكون عن زهير بهذا السند غير ان يونس قال عن عبد الله بن عباس قال اخبرني رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار وفي حديث الأوزاعي قال ولكن يقرفون فيه ويزيدون في حديث موسى ولكنهم يرقون فيه ويزيدون وزاد في حديث موسى وقال الله عز وجل حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وفي حديث معقل كما قال أبزعي ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. قولوا حدثنا معقل تقدم أن هذا الاسم بالعين والقاف في الأسماء وأسماء الآباء ولم يقع خلافه إلا في راو واحد هو عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه فجاء بالغين والفاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مثنى العنزي وقال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبد الله عن نافع عن صبية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافة فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيء من حق قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شيخ بن عبد الله وشيء من بشير يعني عن عطاء عن عمرو بن الشرير عن أبي أنه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. كتاب قتل الحياة هذا الكتاب الذي فرغ منه اسمه كتاب السلام، مع أن المصنف ذكر فيه أحاديث تخرج عن اسم السلام أكثر من أحاديث السلام. ووجه هذا أن من طرائق أهل الحديث في التصنيف أنهم قد يسمون الشيء بأوله، فهو سماه كتاب السلام باعتبار الأحاديث التي ساقها أولا في السلام، ثم أتبعها بأحاديث في الطب، ثم أتبعها بأحاديث أخرى من أبواب أخرى. ومنه سمي كتاب البخاري بر الوالدين، مع أن فيه أحاديث كثيرة لا تعلق لها ببر الوالدين باعتبار أوله، فإن هذا الكتاب الوجيز للبخاري المسمى بر الوالدين سمي بهذا لأن أول أحاديث في بر الوالدين، ثم انتقل بعدها إلى أحاديث أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر كتاب قتل الحياة وغيرها قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان وابن نمير عن شام حا قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاوية قال أخبرنا هشام بهذا السؤال وقال الأبتر ذو الطفيتين. قال وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامع عن النبي رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتل الحياة وذي الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال فكان ابن عمر رضي الله عنه يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب ومطارد حية فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت. قال وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن زبيدي عن زوري قال أخبرني سمع عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول اقتلوا الحياة والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال. قال زوري ونرى ذلك من سميهما والله أعلم. قال سلم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها فبينا أنا أطارد حية يوم من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب وأبو لبابة وأنا أطاردها فقال مهلا يا عبد الله فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. قوله عن الزبيدي تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لمحمد بن الوليد الزبيدي الدمشقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا وفين قال أخبرني مسحا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن زوري بهذا يسأل غير أن صالحا قال حتى رأني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقال إنه قلنا عن ذوات البيوت وفي حديث يونس أقتل الحياة ولم يقل ذا الطفيتين والأبتر. قال وحدثني محمد بن رمح قال أخبرني ثم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ولفظ له قال حدثني ثم النافع أن أبا لبابة تكلم ابن عمر رضي الله عنه يفتح له باب في داره يستقرب به المسير فوجد الغلمة جلد جان فقال عبد الله التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة لا تقتلوه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. قال وحدثنا شيبان فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه يقتل الحياة كلهن حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى والقطان وعن عبد الله قال أخبرني نافع أنه سمع أبو لبابة رضي الله عنه يخبر أن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان. قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبد الله عن نافع عبد الله بن عمر عن النبي لبابة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن نافع عبد الله أن أبا لبابة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني نافع عن ابي لبابه بن عبد المنذر الانصاري وكان مسكنه بقباء فانتقل المدينه فبينما عبد الله بن عمر رضي الله عنه جالسا معه يفتح خوخه له اذا هم بحيه من عوامر البيوت فارادوا قتلها. فقال ابو لبابه انه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت وامر بقتل ابتري وذي الطفيتين وقيلهما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان اولاد النساء. قال وحدثني اسحاق المنصوري قال اخبرنا محمد جهضمي قال حدثنا اسماعيل وابن عندنا بن جعفر عن عمر بن نافع عن ابيه انه قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما عند هدم عند هدم له فرأى وبص جان فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوا. قال أبو لبابة الأنصاري وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعقت الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذي الطفيتين فإنهما اللذان يقطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. قال وحدثنا روم سعيد الأيلي قال حدثنا أبي قال حدثني أسامة أن نافع حدثه أن أبا لبابة مر بابن عمر رضي الله عنه وهو عند الأطم التي عند دار عمر الخطاب رضي الله عنه يرسل حية وذكر من حديث الليث بن سعد وهو عند الأطم الذي عند دار عمر الخطاب رضي الله عنه يرسل حية وذكر بنحو حديث الليث بن سعد. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شبت وبكر بن إسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى وإسحاق أخبرنا. وقال آخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد معاذ بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش في هذا الإسناد وذكره بمثله. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا حفص يعني بن غياث قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بميناء. قال وحدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار وذكر بمثل حديث جرير وأبي معاوية. قال وحدثني أبو طالب أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني مالك بن أنس عن صيفين وعندنا مولى بن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زورة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته قال فجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت وإذا حية فوذبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيته في الدار فقال ترى هذا البيت فقلت نعم قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فهو إليها الرمح يطعنها به وأصابته غيره فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية عن فراش فأهوى إليها بالرمح فاتضمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى. قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا وابن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت أسماء بن عبيد يحدث عن رجل يقال له السائب وهو عندنا أبو السائب قال دخلنا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة ونظرنا فإذا حية ساق الحديث بقصته وذكرنا حديث مالك عن صيفين وقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليه ثلاثا فإن ذهبوا إلا فاقتلوه فإنه كافر وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم. قال وحدثنا زير بن حرب قال حدثني أحمد سعيد عن ابن عجلان قال حدثني صيفين عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة نفر من الجن قد أسلموا فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. قوله عن ابن عجلان هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لمحمد بن عجلان المدني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق وأخبرنا وقال آخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغي وفي حديث ابن أبي شيبة أمر. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا أبي قال أخبرني جريج حا قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا جريج حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن سعيد بن مسيب أخبره أن أم شريك أخبرته أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم بقتل إزغاني فأمر بقتلها وأم شريك إحدى نساء بني عمرو بن نوي اتفق لفظ حديث ابن أبي خلف عبد بن حميد وحديث ابن أبي قريب منه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرو بن سعد عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل وزغي وسماه فويسقا. قال وحدثني أبو طالب وحرمة قال أخبرنا أبي قال أخبرني مسعين الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوزغي الفويسق زاد حرمة قالت ولم أسمع وأمر بقتله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن حاء قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني زكريا قال وحدثنا مقرب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا معنى حديث خالد عن سهيل إلا جرير وحده فإن في حديثه قال من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثني اسماعيل عن زكريا عن سهيل قال حدثتني اختي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في اول ضربه 70 حسنه. قال حدثني ابو الطاهر وحرمه بن يحيى قال اخبر ابن ابي قال اخبرني مسعود بن شعيب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمله قرصت نبي من الانبياء فامر بقريه النمل فاحرقت فاوحى الله عز وجل اليه افي ان قرصتك نمله اهلكت امه من الامم تسبح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة عن عبد الرحمن الحزامي عن بالزاد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت الشجرة فلدغت نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغت نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار قال فأوحى الله إليه فهل لا نملة واحدة. قال حدثني عبد الله بن محمد بن اسماء الطبعي وقال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امراه في هره سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. قال وحدثني نصر عن الجاضمي وقال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما وعن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل معناه. قال وحدثنا هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر عن معن بن عيسى عن مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقيها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية حا قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا هشام بهذا السند وفي حديثهما ربطتها وفي حديث أبي معاوية حشرات الأرض. قال وحدثني محمد رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من حديث هشام بن عروة. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديثهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه سوي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق شد عليه العطش ووجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رطبة أجر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد أحمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من عطش فنزعت له بموقها فغفر لها. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني جرير بن حازم عن السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغي بني إسرائيل فنزعت مقابس فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح وحرمة بن يحيى قال أخبر ابن أبي قال حدثني مسعود بن شهاب قال أخبرني مسلمة بن عبد الرحمن أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال إسحاق وأخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر مقلب الليل والنهار. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال حدثنا حجاج بن شعري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم الدهر فإن الله والدهر ولا يقول أن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. قوله حدثنا حجاج بن الشاعر تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد فليس في رواة من يكلى ابن الشاعر سواه وهو حجاج بن يوسف الثقفي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا كرم فإن الكرم قلب المؤمن. قال حدثنا زير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. قال حدثنا زير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم الكرم فإنما الكرم قلب المؤمن. قال وحدثنا رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم للعنب الكرم لا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم. قال حدثنا علي بن خشم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن شعبة عن سماك بن حرب عن قبة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقول الكرم ولكن قول الحبلة يعني العنب. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عقبة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول الكرم ولكن قول العنب والحبلة. قال حدثنا احنا يوم قتيبة بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله ولكن ليقل فتاي ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا معاوية حا قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا مكيع كلام عن الأعمش بهذا الإسناد في حديثهما ولا يقول العبد لسيدي مولاي وزاد في حديث أبي معاوية فإن مولاكم الله عز وجل. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اسقي ربك أطعم ربك وضئ ربك ولا يقول أحدكم ربي وليقول سيدي مولاي وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي فتاتي غلامي. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا بكر بن محمد علي قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. هذا حديث أبي كريب وقال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لكن. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بهذا الإسناد قال وحدثني أبو طاهر الحرمة قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني مسعب بن شابين عن النبي محمد بن سالم بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم خبثت نفسي وليقول لقست نفسي. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سامة عن شعبة قال حدثني خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب وخاتم من ذهب مغلق مطبق ثم حجته مسكا وهو أطيب الطيب فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقط بيدها هكذا ونفض شعبة يده. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن خليد بن جعفر المستمر أنهما قال سمعنا أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا والمسك أطيب الطيب. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن المقرئ قال أبو بكر حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ وعن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عُيض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. قال حدثني أبو سعيد النيلي وأبو طاهر وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال آخران أخبر ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبي عن نافع أنه قال كان عمر رضي الله عنهما إذا استجمر بالألوة غير مطراه وبكافور يطرحه مع الألوة ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث التي تقدمت مبنية على أصلين، أحدهما حفظ المنطق والآخر إصلاح المنطق. فأما الأول وهو حفظ المنطق فأصله لا يقل، وأما إصلاح المنطق فأصله ليقل. والأول هو الذي عني به الناس وسموه المناهي اللفظية، والثاني وهو إصلاح المنطق أعظم شرعا، لأن ترك المأمور أعظم من فعل المنهي في أصح الأقوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من الحديث كان إذا نهى عن لفظ أرشد إلى غيره، فالمطلوب الشرعي هو إصلاح المنطق، فإصلاح المنطق أعظم من حفظ المنطق بالامتناع عن الكلمات المنهي عنها. فمما يحتاج إلى التصنيف فيه إصلاح المنطق ببيان الألفاظ المقدمة شرعا في مقابل ما يحرم تارة أو ما يكره تارة أو ما يكون مفضولا تارة أخرى، فإن اللفظ قد يكون محرم ينهى عنه ويبين إصلاحه، وتارة قد يكون مكروها ويبين إصلاحه، وتارة قد يكون غير محرم ولا مكروه ولكنه مفضول ترك في خطاب الشرع. فكون الناس يعدلون عما في خطاب الشرع إلى غيره أيضا مما ينبغي أن يتجافى. وتأمل في الثالث ما يلهج به الناس من قولهم الداعية الداعية الداعية، فإن هذا مهجور في الكتاب والسنة، وإنما الذي في الكتاب والسنة الداعي، لأن التاء هنا للمبالغة والتعظيم كالعلامة والنسابة، والدعوة لا يناسبها المبالغة والتعظيم التي تورث نفوس الناس التعلق بالأشخاص وترك التعلق بالأدلة الشرعية، ولكن سمي خير الناس دعوة إلى الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم سمي داعيا ولم يسمى صلى الله عليه وسلم داعيا. وهذا من النوع الثالث الذي يعدل فيه عن اللفظ المفضول، عن اللفظ الفاضل إلى لفظ المفضول، فيصلح المنطق برد الناس إليه. وأعلى منه أن ينقل الناس من لفظ مكروه إلى غير مكروه، وأعلى منه أن ينقل الناس من لفظ محرم إلى لفظ شرعي. والمقصود أن هذا الباب إصلاح المنطق هو أعظم من حفظ المنطق بترك المناهي اللفظية، وهو مفتقر للتصنيف فيه بأصله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الشعر: قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن عينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إبراهيم الميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه أنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. قال: هيه. فأنشدته بيتا فقال: هيه. ثم أنشدته بيتا فقال: هيه. حتى أنشدته 100 بيت. قال: وحدثني زير بن حرب وأحمد بن عبدة جميعا بن عينة عن إبراهيم الميسرة عن عمرو بن الشريد أو يعقوب بن عاصم عن الشريد أنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فذكر بمثله. قال: وحدثني أحمد يحيى قال أخبرنا معتمر سليمان حا قال: وحدثني زير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن المهدي كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه أنه قال: استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث إبراهيم بن ميسرة، وزاد قال: إن كاد ليسلم. وفي حديث ابن مهدي قال: فلقد كاد يسلم في شعره. قوله عن الشريد: ليس في رواتهم من اسمه الشريد سوى هذا الراوي، وهو الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح وعلي بن حجين السعدي وجميع عن شريك قال ابن حجين: أخبرنا شريك عبد الملك بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. قال: وحدثني محمد بن حاتم ميموني قال: حدثنا مدين عن سفيان عبد الملك بن عمر قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قال شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. قال: وحدثنا أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن زائدة عبد الملك بن عمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكاد ابن أبي الصلت أن يسلم. قال: وحدثنا محمد بن ثنا قال: حدثنا محمد جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق بيت قالت الشعراء: ولا كل شيء ما خلى الله باطل. قال: وحدثنا يحيى حي قال: أخبرني يحيى بن زكريا عن إسرائيل عبد الملك بن عمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصدق كلمة قال شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. ما زاد على ذلك. قال: حدثنا بكر بن شيبة قال: حدثنا حصن أبو معاوية حا قال: وحدثنا بكر بن قال: حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش حا قال: وحدثنا أبو سعيد أشج قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال أبو بكر: إلا أن حصن لم يقل يريه. قال: حدثنا محمد بن ثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن يوسف بن جبير عن محمد بن سعد عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: حدثنا ليث عن هادي عن يحنس مولى بن صعب بن الزبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان، وقال أمسك الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعراء. قوله عن يحنس، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه يحنس سوى راو واحد هو يحنس المدني مولى آل الزبير، ويقال مولى مصعب لأنه هو عتيقه منهم. وقوله عن ابن الهاد، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي ليزيد بن عبد الله ابن الهاد المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الرؤيا. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن عقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير فكأنما. قال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن عقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. قال: كتاب الرؤيا. قال حدثنا عمرو الناقل وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا بن عينة ولفظ ابن أبي عمر. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة أنه قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمن حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثة وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. قال: وحدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طالحة عبد ربي ويحيى ابن سعيد ومحمد بن عمرو بن عقبة عن أبي سلمة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله ولم يذكر في حديثهم قول أبي سلمة: كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل. قال: وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني مسحاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو كلاهما عن زري بهذا يساري وليس في حديث ما أعرى منها، وزاد في حديث يونس بل يبصق على يساري حين يهب من نومه ثلاث مرات. قال حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن أبي لعن يعني حمس عين قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: سمعت أبا قتادة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. فقال: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. قال: وحدثنا قتيبة محمد رمحي الذي مسعد حاقل وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب عن ثقفي حاقل وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبين كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وفي حديث ثقفي قال أبو سلمة: وإن كنت لا أرى الرؤيا وليس بحديث الليث وابن مبين قول أبي سلمة لآخر الحديث، وزاد من رمحي في رواية هذا الحديث وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. قال: وحدثني أبو الطائر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن عبد ربي بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكر يمنها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان لا تضره، ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد البغدادي وأحمد بن عبد الله بن حكمي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن ربي بن سعيد عن أبي سلمة أنه قال: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني، قال: فلقيت أبا قتادة فقال: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حاء قال وحدثنا رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي وقال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختي يعني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزيم من الشيطان، ورؤيا ما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم وليصلي ولا يحدث بين الناس. قال: وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين فلا أدري هو في الحديث أم قال ابن سيرين. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد وقال في الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه: فيعجبني القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثني أبو ربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا اقترب الزمان وساق الحديث ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرج في الحديث قوله: وأكره الغل، إلى تمام الكلام ولم يذكر الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر وابو داود حاقل وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن الدين كلهم عن شعبة حاقل وحدثنا عبد الله بن معاذ ولفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن ثابت بن أني عن أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل ذلك. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وحدثنا إسماعيل بن الخليل قال أخبرنا علي بن مسري عن الأعمش حا قال وحدثنا ابن بني قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المسلم يراه ترى له. وفي حديث ابن مسري رؤيا صالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عدي يعني من المبارك حا قال وحدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني من الشداد كلام عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل حديث عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا ابن مني قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا عبد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. قال وحدثنا ابن مثنى وعبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبد الله بهذا الإسناد. قال وحدثنا قتيبة بن رمح التي مسعد قال وحدثنا رافع قال حدثنا أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن عثمان كلاهما عن نافع بهذا الإسناد. وفي حديث ليث قال النافع حسبت أن ابن عمر رضي الله عنهما قال جزء من 70 جزءا من النبوة. قال حدثنا ربيعة سليمان داود العتكي قال حدثنا أحمد بن عمرو زيد قال حدثنا أيوب بن شام عن محمد بن هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال وحدثني أبو الطاهر وحرمة قال أخبرنا أبي قال أخبرني مسعم بن شام قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو قال لك أن ما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان به. وقال فقال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق. قال وحدثني زير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أخي الزهري قال حدثنا عمي فذكر الحديثين جميعا بإسنادهما سواء وذكر مثل حديث يونس. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن قحا قال وحدثنا عمرو بن حي قال أخبرنا ليث عن الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في النوم فقد رآني إنه لا ينبغي للشيطان يتمثل في صورته. وقال إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلاعب الشيطان به في المنام. قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا رفع قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في النوم فقد رآني فإنه لا ينبغي للشيطان يتشبه بي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حاق قال وحدثنا عمرو بن حي قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعرابي جاءه فقال إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام. قال وحدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيعنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. وفي رواية أبي بكر إذا لعب بأحدكم ولم يذكر الشيطان. قال حدثنا حجم الوليد قال حدثنا محمد حربي عن زبيدي قال أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أو أبا هريرة كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني حرمة يحيى تجيبي ولفظ له قال أخبرنا أبي قال أخبرني مسعود بن شعبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكفوا من بأيديهم فالمستكثر والمستقل ورأى سواء واصل من السماء إلى الأرض فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى ثم أخذ به رجل آخر فعلى ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصله فعلى. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فلا أعبرنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبرها. قال أبو بكر أما الظلة وظلة الإسلام وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه وأما ما يتكفه الناس من ذلك والمستكثر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به فأخبرني يا رسول الله بأبي أبي أنت أصبت وما أخطأت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله تحدثني ما الذي أخطأت؟ قال لا تقسم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زهير بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم منصرفا من أحد فقال يا رسول الله إني رأيت هذه الليلة والمنام ظلة تطوف السمن والعسى وذكر معنى حديث يونس. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهير بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس عن أبي هريرة أنه قال عبد الرزاق كان معمر أحيانا يقول عن ابن عباس وأحيانا يقول عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أرى الليلة ظلة وذكر بمعنى حديثهم. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن زهير بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له. قال فجاء رجل قال يا رسول الله رأيت ظلة وذكر ابن حديثهم. قال حدث عبد الله بن سلمة بن قعدم قال حدث أحمد بن سلمة عن ثابت بن أنيع عن الملك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليت فيما يرى النائم كأنها في دار عقبة بن رافع فأتينا برطب من رطب بن طاب فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. قال حدثنا صنع الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر بالآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر. قال حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريم محمد علي وتقارب في اللفظ قال حدثنا موسى بن بريد عن أبي بردة جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأت في المنام أني أهاجر مكة إلى أرض بها نخل وذهب وأهلي إلى أنها اليمامة وهجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا وقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. قال حدثني محمد سالم التميمي قال حدثني ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير بن عباس رضي الله عنه انه قال قدم مسلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فجعل يقول ان جعلني محمد امرا بعدي تبعته فقدم ابي بشر كثير من قومه فاقبل اليه النبي صلى الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعه جريده حتى وقف على مسلمة واصحابه فقال لو سالتني هذه القطعه ما اعطيتك ولم نتعدى امر الله فيك ولئن ادبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريت وهذا ثابت يجيبك عني ثم صرف عنه. فقال ابن عباس رضي الله عنه ما فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيك ما أريت. فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إليه في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذبين يخرجان من بعدي فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبيه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني فأوحي لي أن أنفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا أبو جرير قال حدثنا أبي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا. كتاب الفضائل. قال حدثنا محمد مهران رضي الله عنه ومحمد بن عبد الرحمن سالم جميعا الوليد قال ابن مهران حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا مزعي عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة من الأصقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان من بني هاشم. قال الحديث المتقدم عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا. يغلط بعضهم في فهمه فيزعم أن هذا من سنن الرؤيا وهذا غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخرج رؤى الناس لأنها كانت من الوحي، فكان يقع من الرؤى من إنزال الأحكام ما عرف في جملة منها كالأذان وغيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل رجاء أن يكون في إحدى الرؤى التي يسمعها شيء يشير إلى حكم من الأحكام. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولي بعده أعرف الناس بتعبير الرؤيا وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يفعل هذا وهجره هو ومن بعده للإعلام بأن المقصود منها الوقوف على الأحكام لا عقد مجالس لتعبير الرؤى بعد صلاة الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثني أحمد بن أبي بكر عن إبراهيم الطهمان قال حدثني سباك بن حرب عن جابر بن سمرة. ليتتبع العمل يفهم مثل هذه الأحكام. الترمذي وغيره أشاروا إلى أن قراءة سورة الأعراف في المغرب مما نسخ، وأنه كان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم قراءة قصار السور في المغرب، وكان الداعي لقراءتها حينئذ في صلاة المغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يروي أصحابه القرآن الذي أنزل عليه ليحفظوه عنه، فكان من طرائق نقل القرآن إليهم اسمعهم في الصلاة. ولذلك غير حديث من الأحاديث أن الصحابي فلان أو فلان أو فلان حفظ هذه السورة من الصلاة أو من الخطبة، فكان ذاك لغاية شرعية في التشريع وليس لجعلها سنة بأن يقرأ بها في صلاة المغرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أحمد بن أبي بكر عن إبراهيم الطهمان قال حدثني إسماعيل بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. قال حدثنا حكم موسى أبو صالح قال حدثنا هقل يعني زياد عن أوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني عبد الله بن فروخ قال حدثني أبو هريرة قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من يشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. قوله عن الأوزاعي تقدم أن هذه النسبة عندهم هي عند الإطلاق لأبي عمرو الأوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمر. قوله حدثنا هقل تقدم أنه ليس في رواتهم راو اسمه هقل سوى راو واحد يقال له هقل ويقال له أيضا الهقل ابن زياد الدمشقي. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو ربيع سليمان بن داود العتكي وقال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ماء فأتي بقدح من رحراح فجعل القوم يتوضؤون فحزرت ما بين 60 و80 قال فجعلت أنظر الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا قال وحدثني أبو طارق قال أخبرنا عن مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الإناء ويده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. قال حدثني أبو غسان المسمعي وقال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا معقتة قال حدثنا أنس مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء قال والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثم دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع بين أصابعه فتوضأ جميع أصحابه. قال قلت كم كانوا يا أبا حمزة قال كانوا زهاء 300. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء فأتي بإناء ماء لا يغمر أصابعه أو قدر ما يوالي أصابعه ثم ذكر نحو حديث هشام. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عيينة قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا فيأتيها بنوها فيسألون الأدمى وليس عندهم شيء فتعمد الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم تجد فيه سمنا فما زال يقيم لها أدمى بيتها حتى عصرت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قال عصرتيها قالت نعم قال لو تركتيها ما زال قائما. قال وحدثني سلم بن شبيب قال حدثنا حسن بن عيينة قال حدثنا معقل عن الزهري عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تكلوا لا أكلت منه ولا قام لكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقال حدثنا أبو علي الحنفي وقال حدثنا مالك بن أنس عن الزبير المكي أن أبا طفيل بن عامر بن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك وكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا المغرب والعشاء جميعا حتى إذا كان يوم آخر صلاة ثم خرج وصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك وصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوا حتى يضحي النهار فمن جاء منكم فلا مس من ماء شيء حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلا والعين مثل الشراك تبيض بشيء مما ينقلب. سأل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا قال نعم فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم قال وما شاء الله أن يقول قال ثم غرف بيدي من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه ووجهه ثم عاده فيها فجرت العين بماء منهمر أو قال غزير شك أبو علي أيهما قال حتى استسقى الناس ثم قال ينشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد مرئ جنانا. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سالم بن سعدي عن أبي حميد أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة امرأة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرصوها فخرصنا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق وقال أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله وانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقوم فيها أحد منكم فمن كان له بعير فليشد عقاله فابت ريح شديدة وقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيء وجاء رسول من العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها فقالت 10 أوسق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه ثم قال إن خير رجل الأنصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشعث ثم دار بني عبد الحارث بني عبد الحارث بن الخزرج ثم دار بني سعد في كل دول الأنصار خير فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو سيدنا أم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دول الأنصار فجعلنا آخرا فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله خيرت دول الأنصار فجعلتنا آخرا فقال أليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا عفان قال حدث حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن حبيب هذا السادي لا قوله وفي كل دول الأنصار خير ولم يذكر ما بعده من قصة سعد بن عبادة وزاد في حديث وهيب كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم من بحرهم ولم يذكر في حديث وهيب فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عنزوري عن سلمة عن جابر حا قال وحدثني أبو عمران محمد جعفر بن زياد ولفظ له قال أخبرنا إبراهيم عن سعد عن زوري عن سلمة بن أبي سلمة الدؤلي عن جابر بن عبد الله أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل الند فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاة فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بقصة من الأقصانية قال وتفرق الناس في الواد يستظلون من الشجرة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا تاني وأنا نائم فأخذ سيف استيقظت وهو قائم على رأسي فلم يشعل له السيف صلتا في يده فقال لي من يمنعك مني قال قلت الله ثم قال في الثانية من يمنعك مني قال قلت الله قال فشام السيف فهو ذا جالس ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن داني وابكر بن اسحاق قال اخر من اليماني قال اخر شعيب بن عزوري قال حدثني سلمة بن سنان الدؤلي قال وابو سلمة بن عبد الرحمن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه وعن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تقوى النجم فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة يوما ثم ذكر حديث إبراهيم بن سعد ومعمر قال حدثنا بكر بن مشرف قال حدثنا عفان قال حدثنا بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع وذكر معنا حديث الزهري ولم يذكر ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بكر بن مشرف أبو عمرو الأشعري ومحمد علي بن أبي عمرو قال حدثنا موسى بن عمرو رضي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمن غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها جادب وامسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعث بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قال حدث عبد الله بن براد عن شعيب بن كريم ولفظه في كريم قال حدثنا مسلم عن بريد عن ابي هريره عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قومه فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان فالنجاء فاطاعه طائفه من قومه فادلجوا فانطلقوا على مهلتهم وكذبت طائفه منهم فاصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فاهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من اطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق قال وحدثنا قتيبة الشعري قال حدث مغيرة بن عبد الرحمن القرشي وعن ابي زياد عن عمرو بن هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثل امتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فانا اخذ بحجزكم وانتم تقحمون فيه قال وحدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي زياد بهذا السائل وذكر نحوه قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو عن همام بن نبيه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل فراش هذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزنا ويغلبنا فيتقحمنا فيها قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا الوليد قال حدثنا سليم عن سعيد بن ميناء عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وناخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي قوله حدثنا السليم ما قاعدته حسنت ليس في رواتهم من اسمه سليم بفتح السين سوى راو واحد وهو سليم بن حيان الهذلي البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان عن ثعلب بن زياد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، فجعل الناس يطيفون به يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبي قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث منها. وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل امتلى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعتها ها هنا لبنة، فأتم بنيانك. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال: وحدثنا إسماعيل بن يعنون بن جعفر عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلى موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: ألا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن عمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل النبيين، فذكر نحوه. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء. قال: وحدثني محمد حاتم قال: حدثنا المدين قال: حدثنا سيم بن سالم ذكر مثله وقال: بدل أتمها أحسنها. وحدث قال: وحدث عن ابي اسامه ومن روى ذلك عنه ابراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا اسامه قال: حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي هريره عن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله عز وجل اذا اراد رحمه امتي من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، واذا اراد هلكه امتي عذبها ونبيها حي فهلك وينظر فاقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا امره. قال: حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زيد قال: حدثنا عبد الملك بن عمر قال: سمعت جندب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. قال: حدثنا بكر بن شيبة قال: حدثنا مكيع حاق قال: حدثنا بكر بن قال: حدثنا ابن بشير جميعا بن سعد حاق قال: حدثنا عبد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاق قال: حدثنا محمد بن قال: حدثنا محمد جعفر قال: حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الملك بن عمير عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاضي عن أبي حازم قال: سمعت سهلا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم عن الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام يعرفوا ما يعرفوني، ثم يحال ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدث هذا الحديث فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ قال: فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على بس أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعته يزيد فيقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. قال: وحدثنا رمس عن أيدي وقال: حدثنا أبي قال: أخبرني أسامة عن أبي حازم عن سارع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث يعقوب. قال: وحدثنا داود بن عمرو الضبي قال: حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن النبي مليك قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. قال: وقالت أسماء بنت أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يلد علي منكم وسيؤخذ ناس من دوني، فأقول: يا ربي مني ومن أمتي. فيقال: وما شعرت ما عملوا بعدك، والله ما برحوا بعدك يرجعون على عقابهم. قال: فكان ابن أبي ملكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو أن نفتن عن ديننا. قال: وحدث ابن أبي عمر قال: حدثني أحمد سليمان عن ابن خثيم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي ملكة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وبين ظهراني أصحابي إني على الحوض ينتظر من يلد علي منكم، فوالله يقتطعن دوني رجال فلأقول أن أي رب مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على عقابهم. قال: وحدثني يوسف بن عبد الله الصدفي قال: اخبرنا عبد الله بن وهب قال: اخبرني عمرو بن حاتم ان بكر حدثه عن قاسم بن عباس الهاشمي عبد الله بن رافع مولى ام سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت: كنت اسمع الناس يذكرون الحوض ولم اسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم من ذلك والجاريه تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ايها الناس، فقلت الجاريه الساخري عني، قالت: انما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقلت: اني من الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لكم فرط عن الحوض، فاياي لا ياتين احدكم فيذب عني كما فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول: فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا. قال وحدثنا أبو معين القاسم وأبو بكر نافع عبد المحمد قال وحدثنا أبو عمرو وعبد الملك بن عبد قال حدثنا أفلح بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن رافع قال كانت أم سلمة رضي الله عنها تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تمتشط أيها الناس فقالت لما شطتها كف رأسي. وذكر ابن حديث بكير عن القاسم بن عباس قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما صلى على أهل حجر صلاة عن الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم إني والله لأنظر لحظي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو قال مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. قال وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا ابن عبد الجليل قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى بن ايوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد عن عقبه بن عامر رضي الله عنه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى احد ثم صعد المنبر كالمودع للاحياء والاموات فقال اني فرطوكم عن الحوض وان عضوا كما بين ايلتي الى الجحفه اني لست اخشى عليكم ان تشركوا بعدي ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبه فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال حدثنا مطلع من شبت أبو قريب بن مين قال حدثنا معاوية تعالى عن شقين عبد الله إنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم عن الحوض ولو ننزعن أقواما ثم لا أغلبن عليهم فأقول يا ربي أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال وحدثنا عثمان بن شيبة إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن العمش بهذا السند ولم يذكر أصحابي أصحابي. قال حدثنا عثمان بن شيبة إسحاق بن إبراهيم كلام عن جرير قال وحدثنا مثنى قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة جميعا مغيرة عن أبي وائل عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا حديث العمش وفي حديث شعبة عن مغيرة قال سمعت أبا وائل قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وقال أخبرنا عبثر قال وحدثنا مكن بن شيبة قال حدثنا مفضل كلام عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا حديث الأعمش ومغيرة قال حدثني محمد بن عبد الله مزيع قال حدثنا أبي عدي عن شعبة عم عبد بن خالد عن حارثة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة وقال له المستورد ولم تسمعه قال الأواني قال لا فقال المستورد ترى فيه الأنية مثل الكواكب. قال وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عم عبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب الخزاعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحوض بمثله ولم يذكر قول المستورد وقوله. قال حدثنا ابو ربيع الزهراني وابوك بن الجحدري وقال حدث احمد بن زيد قال حدثني ابو نافع بن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امامكم حوض ما بين ناحيتيه كما بين جرباء واذرح. قال حدثنا زير بن حرب ومحمد بن ثنا وعبد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى القطان وعبيد الله قال اخبرنا نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امامكم حوضا كما بين جرباء واذرح وفي روايه ابن ثنا حوضي. قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبيد الله بهذا السنة وذكر مثله وزاد قال عبيد الله فسألته فقال قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال في حديث ابن بشير ثلاثة أيام. قال وحدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا حفصة بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث عبيد الله. قال وحدثني حمرة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح فيها بارق كنجوم السماء من ورده في شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. قال وحدثنا بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر المكي واللفظ من أبي شيبة قال إسحاق وأخبرنا وقال آخران حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن صامت عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ما انيه الحوض قال والذي نفس محمد بيده لا انيته اكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها الا في الليله المظلمه المصحيه انيه الجنه من شرب منها لم يظمأ من اخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنه من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان الى ايله ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل. قال حدثنا غسان اسماعيل ومحمد بن ثنا بن بشار والفاضل متقاربة قال وحدثنا معاذ وابن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحة اليعمري عن ثوبان رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اني لبعقر حوضي اذود الناس لاهل اليمن اضرب عصاي حتى يرفض عليهم فسئل عن عرضه فقال من مقامي الى عمان وسئل عن شرابه فقال اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنه احدهما من ذهب والاخر من ورق. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة بإسناد هشام ذكر مثل حديث غير أنه قال أنا يوم القيامة عند عقل الحوض. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثني أحمد بن حماد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الحوض فقلت يا أحمد بن حماد هذا حديث سمعته من أبي عوانة وقال وسمعته أيضا من شعبة فقلت انظر لي فيه فنظر لي فيه فحدثني به. قوله عن ثوبان تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه ثوبان سوى راو واحد هو ثوبان الهاشمي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وقال حدثنا ربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أذودن عن حوضي رجالا كما تذاد غريبة من الإبل. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال وحدثني حمرة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن شامي أن أنس مالك رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدر حظك من بين أيدي توصل عام اليمن وإن فيه من أباريقك عدد نجوم السماء. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عن مسلم الصفار قال حدثنا أبي قال سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد أن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم رفعوا ليخترجوا دوني فلأقولن أي رب أصيحابي أصيحابي فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال وحدثنا بكر بن شيبة عن ابن حجين قال حدثنا عن المسلمين حاق قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا مفضل جميعا مختلف فلفل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وزاد آنيته وعدد النجوم. قال وحدثنا عاصم بن نضر التيمي وهريم بن عبد الأعلى ولفظ لعاصم قال حدثنا معتم قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام بن حاء قال وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابو الوليد الطالسي قال حدثنا معاوية كلام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثل غير أنهما شكا فقال أو قال مثل أو مثل ما بين أو قال مثل ما بين المدينة وعمان في حديث أبي عوانة ما بين لابتي حوضي. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد عبد الله الرزي وقال حدثنا خالد بن حارث عن سعيد عن قتادة أنه قال قال أنس رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ترى في أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان وقتاده قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر مثل وزاد أو أكثر من عدد نجوم السماء. قال حدثني وليد بن شجاع بن الوليد السكوني وقال حدثني أبي رحمه الله وقال حدثني زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إني فرط لكم على الحوض وإن بعد ما بين طرفين كما بين صنعاء وإله كأن الأباريق فيه النجوم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن سمعان المهاجر بن سمان عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كتبت إلى جابر بن سمرة رضي الله عنه مع غلام نافع أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فكتب إلي أني سمعته يقول أنا الفرط على الحوض. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير وأبو سامة عن مسعود عن سعد بن إبراهيم عن أبي عن سعد أنه قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد الرجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوهاب قال حدثني إبراهيم بن سعد قال حدثنا سعد عن أبي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساري رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. قال حدثني يحيى بن التميمي وسعيد بن منصور وابو ربيعة العتكي وابو كامل ولفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة انطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم من صوته وعلى فرس أبي طلحة عري في عنق سيف ويقول لم تراعوا لم تراعوا. قال وجدنا بحرا وقال إنه لبحر قال وكان فرسا يوطأ. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مكي عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان المدينة فزع مستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرس لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه فقال ما رأينا من فزع وإن وجدنا ولا بحرا. قال وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر بن حاق قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن يعين بن حاتم قال حدثنا شعبة هذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر قال فرس لنا ولم يقل لأبي طلحة وفي حديث خالد عن قتادة أنه قال سمعت أنس قال حدثنا مصر النبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن زوري قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له قال أخبرنا إبراهيم عن مشابع عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا مبارك عن يونس حا قال وحدثنا عبد الحميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلام عن زوري بن هذا السالب ذكر نحوه. قال حدثنا سعيد بن منصور ابو ربيع قال حدثنا احمد بن زين عن ثابت بن يعني عن اسمانك رضي الله عنه انه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي اف قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. زال ابو ربيع ليسمى يصنع الخادم ولم يذكر قوله والله. قال وحدثنا هشام بن فروخ قال حدثنا سلام مسكين قال حدثنا ثابت بن علي عن انس وذكره بمثله. قال وحدثنا أحمد بن حنبل وزير بن حرب جميعا إسماعيل واللفظ لأحمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدث عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته بالسفر والحضر والله ما قال لي شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا شيء لما أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. قال حدثنا بكر بن شيبه وابن مدين قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا زكريا وقال حدثني سعيد وهو ابن ابي برده عن انس رضي الله عنه انه قال قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما اعلم قال لي قط لما فعلت كذا وكذا ولا عاب علي شيئا قط. قال حدثني ابن معن الرقاشي وزيد بن يزيد قال اخبرنا عمرو بن يوسف قال حدثني عن كلمه وابن عمال قال قال اسحاق وقال انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا فارسلني يوما لحاجه فقلت والله لا اذهب وفي نفسي ان اذهب لما امرني به النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى امر على صبيان وهم يلعبون في السوق فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاه من ورائي قال فانظرت اليه وهو يضحك فقال يا انيس اذهبت حيث امرتك؟ قال قلت نعم انا اذهب يا رسول الله. قال انس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال شيء صنعته لما فعلت كذا وكذا أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. قال وحدثنا شيبة فروخ أبو ربيع قال حدث عبد الوارث عن متيع عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. قوله عن أبي التياح تقدم أن هذه كنية راو يعرف بها واسمه يزيد بن حميد الضبعي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. قال وحدثنا أبو كرب قال حدثنا أشجعي قال وحدثني محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي كلاهما عن سفيان بن محمد المنكدر أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول وذكر مثله سواء. قال وحدثنا عاصم بن نضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد بن موسى بن انس عن ابي انه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام شيئا لاعطاه قال فجاء رجل فاعطاه غنم بين الجبلين فرجع الى قومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء لا يخشى الفاقه. قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمه عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم غنم بين جبلين فاعطاه اياه فاتى قومه فقال يا قوم اسلموا فوالله ان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي اعطاء ما يخاف الفقر. وقال انس رضي الله عنه ان كان رجلا يسلم ما يريد الا الدنيا فما يسلم حتى يكون الانسان احب اليه من الدنيا وما عليها. قال وحدثنا ابو الطاهر احمد بن عبد المسرح قال اخبرنا عبد الله بن ابي قال اخبرني يوسف بن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه فتح مكه ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين واعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الدين صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100. قال شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لا أبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لا أحب الناس إلي. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن المنكدر انه سمع جابر بن عبد الله قال وحدثنا اسحاق قال اخونا سفيان عن المنكدر عن جابر وعن عمرو عن محمد بن علي عن جابر احدهما يزيد على اخرين قال وحدثنا ابن ابي عمر والافضل وقال قال سفيان سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سفيان سمعت ايضا عمرو من دينار يحدث عن محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وزاد احدهما عن الاخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وقال بيدين جميعا. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجي مال البحرين فقدم على أبي بكر فبعده فأمر مناديا فنادى من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتي. فقمت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فحث أبو بكر مرة ثم قال لي عدها فعددتها فإذا هي 500 فقال خذ مثليها. قال حدثنا محمد بن حاتم الميموني قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرهم جلالي قال اخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال واخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال ابو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين وكانت له قبله عيدة فلياتنا وذكر بنحو حديث ابن عيينة. قال حدثنا عداء بن خالد قال وشبان فروخ كلام عن سليمان ولفظ شبان قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا ثابت بناني وعن اسم مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودري الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قيل ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قيل يقال له أبو سيف فانطلق يأتي واتبعته وانتين إلى أبي سيف وينفخ بكيري وقد امتلأ البيت دخانا فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله يقول. فقال أنس لقد رأيت وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى رب إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن عبد الله بن مريم ولفظ زهير قال حدثنا اسماعيل بن علي عن يبان عن عبد بن سعيد عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان إبراهيم مستضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه لا يدخن وكان ضئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمه فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لضئرين تكملان رضعه في الجنة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا مسلمة بن مين عن شام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا نعم. فقالوا لكنا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. فقال ابن نمير من قلبك الرحمة. قال وحدثني عمرو بن ناقد وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال ابن حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسنة فقال إني عشرة من ولدي ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله. قال حدثنا زهير بن حرم قال وإسحاق بن إبراهيم كلام عن جرير قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم علي بن خشم قال أخبرنا عيسى بن يوسف قال وحدثنا بكر بن محمد العلائي قال حدثنا معاوية قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث كلهم عن الأعمش عن زيد بن وهب بن أبي ظبيان عن جرير بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مكي وعبد الله بن نبي عن سمعان عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا بكر بن شيبة وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة قال وحدثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث الأعمش. قال حدثني عبد الله بن معن قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن ثنا وأحمد بن سنان قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن شعبة عن قتادة أنه قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قال حدثنا جرير بن حرب عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير بن عمش عن شقيق المسروق أنه قال دخلنا عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية الكوفة وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم يكن فاحشة ولا متفحشة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم محاسنكم أخلاقا. قال عثمان حين قدم مع معاوية الكوفة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن حاق قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا أبي قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر كلهم عن الأعمش بهذا السائل وذكر مثله. قال حدثنا أحمد يحيى قال أخبرنا مخيثمة عن سماك بن حرم قال قلت جاء موسى بن نطر رضي الله عنه كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو ربيعة العتكي وحامد بن عمر وقتيبة بن سعيد وأبو كامل جميعا حماد بن زيد قال أبو ربيعة حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أسفاره غلام أسود يقال له أنجشة يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقا من القوارير. قال وحدثنا ربيعة بن عتكي وحمد بن عمر وابو كامل قال وحدث حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ذكره بنحوه. قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب كلا وعن علي قال زهير حدثنا اسماعيل وقال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تعالى زواجه وسواق يسوق بينه وقال له أنجشة وقال ويحك يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. قال قال ابو قلابة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة لم تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. قال وحدثني احمد يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن انس مالك رضي الله عنه قال وحدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد وقال حدثنا التيمي عن انس مالك رضي الله عنه انه قال كانت مع ام سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويسوق بنا سواق وقال النبي الله صلى الله عليه وسلم اي انجشة رويدا سوقك بالقوارير. قال وحدثنا المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا انجشة لا تكسر القوارير يعني ضعفة النساء. قال وحدثنا ابن بشير قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام وقتات عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حادي حسن الصوت. قال حدثنا مجاهد بن موسى وابو بكر بن النضر بن ابي النضر وهارون بن عبد الله جميعا بن النضر قال ابو بكر حدثنا ابو النضر يعني هاشم القاسم قال حدثنا سليمان بن غيره عن ثابت عن انس مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الغداه جاء خدم المدينه بانيتهم فيها الماء فما يؤتى بنا الا غمس يده فيها فربما جاءوا في الغداه البارده فيغمس يده فيها. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا النضر قال حدثنا سليمان عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلاق يحلقه فاطاف به اصحابه فما يريدون ان تقع شعره الا في يد رجل. قال وحدثنا وكنا بشبت قال حدثنا يزيد بن هارون احمد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان امراه كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله ان لي اليك حاجه فقال يا ام فلان انظري اي السكك شئت حتى اقضي لك حاجتك فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك بن أنس مما قرئ عليه قال وحدثني ابن هيا قال قرأت عن مالك عن هشام عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان بعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال وحدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا فضيل بن عياض كلاهما عن منصور عن محمد في رواية فضيل بن شهاب وفي رواية جرير محمد الزهري عن عروة عن عائشة وحد قال وحدثني حمرة بن يحيى قال أخبرنا من قال أخبرني مسعود بن شهاب بأن سألوا ذكرنا حديث مالك قال حدث مكرمي قال حدثنا مسامة عن شمعان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما لم يكن إثما فكان إثما كان أبعد الناس منه. قال وحدثنا مكرم بن مين جميع عبد الله بن منه عن شام بهذا السند لقوله أيسرهما ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا مكرم قال حدثنا مسامة عن شام عن أبي عن عائشة أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأته ولا خادم إلا وجاد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحب الله إن انتهك شيء من محارم الله عز وجل فينتقم لله عز وجل. قال وحدثنا مكرم أبو بكر بن شيبة وابن مير قال حدثنا عبدة وكيع حاقل وحدثنا مكرم قال حدثنا معاوية كل ما ينشأ من الإسناد يزيد بعضهم على بعض. قال حدثنا عمرو بن حماد من طلحة القناد قال حدثنا سباط وهو بن نصر الهمداني عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهلي وخرجت معه فاستقبل ولدان وجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا قال وأما أنا فمسح خدي قال فوجدت ليده بردا أو قال ريحا فكأنما أخرجها من جؤنة عطار. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت أنس رضي الله عنه قال وحدثني زيد بن حرب لفظ له قال حدثنا هاشم بن عبد القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا ثابت قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفى ولا مسست ديباجة ولا حرية ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا زيد بن حرب قال حدثنا هاشم بن عبد القاسم عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه مالك رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسوت عرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا حجاج بن ثنا قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس مالك رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت ام سلمة فينام على فراشه وليست فيه. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشه فاتيت فقيل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك على فراشك؟ قال فجاءت وقد علق واستنقع عرقه على قطعه اديم على الفراش ففتحت عتيدتها فجعلت تنشب ذلك العرق وتعصره في قواريرها فزع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعين يا ام سلمة؟ قالت يا رسول الله نرجو بركته وصبي علينا. قال اصبتي. قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا عفان بن سمي قال حدثنا ويم قال حدثنا ابو عن بقلبة عن انس رضي الله عنه عن مسلم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه وتجعله في الطيب والقوارير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ام سليم ما هذا؟ قالت عرقك ادوف به طيبي. قوله عن ابي قلابه تقدم ان هذه الكنيه عندهم عند الاطلاق هي لابي قلابه الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن محمد علي قال حدثنا مسامة عن شام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة بارته ثم تفيض جبهته عرقا. قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا سفيان بن عيينة حاقل وحدثنا بكر أبو كريب قال حدثنا مسامة بن بشر جميعا عن شام حاقل وحدثنا محمد عبد الله بن مالك واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا شام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها الحاتم بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته وأحيانا ما لكم في من صورة الرجل فأعي ما أقول فأعي ما يقول. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيد بن قتادة عن حسين حطام بن عبد الله بن عباد الصامت رضي الله عنه أنه قال كان النبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي وكرب ذلك وتربد وجهه. قال وحدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا معاذ بن شام قال حدثنا بن قتادة عن حسين حطام بن عبد الله الرقاشي عن عباد الصامت أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم فلما أتي عنه رفع رأسه صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محدثنا منصور بن أبي مزاحم محمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا وقال جعفر أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيمن يأمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. قال وحدثنا أبو طارق الأخر بن أبي قال أخبرني مسعود بن شهاب بهذا الإسلام وذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر قال عدنا شعبة قال سمعت أبي إسحاق قال سمعت براء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيدا ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء وما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. قال حدث عمرو الناقد أبو كريب قال حدث وكان عن سفيان عن إسحاق عن براء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير. قال أبو كريب له شعر قال حدث مقرب محمد بن علاء قال حدث إسحاق المنصور عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق أنه قال سمعت براء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهه وأحسنهم خلقا ليس بالطويل الذهبي ولا بالقصير. قال حدثنا شيبان فاروق قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة قال قلت أنس مالك رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان شعر الرجل ليس بالجعد ولا بالسبط ولا السبط بين أذنيه وعاتقه. قال حدثني زهير بن حرمي قال حدث حباب بن هلال قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا امام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. قال حدثنا يحيى بن بكرم قال حدثنا اسماعيل بن علي عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لانصاف اذني. قال حدثنا محمد بن ثنا محمد بن بشير ولفظ بن ثنا قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرمي قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيع الفم اشكل العين منهوس العقبين. قال قلت لسماك ما ضريع الفم؟ قال عظيم الفم. قال قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قال قلت من منهس العقب؟ قال قليل لحم العقب. قال حدثنا سعيد المنصوري قال حدثنا خالد بن عبد الله عن جرير عن الطفيل أنه قال قلت لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كان أبيض منيح الوجه. قال مسلم بن الحجاج مات أبو الطفيل سنة 100 وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عمر القبريري قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عن جرير عن الطفيل أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال فقلت له كيف رأيته؟ قال كان أبيض منيح مقصدا. قال حدثنا مكرم بن شيبة بن متقدم قال آخره قال مسلم بن الحجاج مات أبو الطفيل سنة 100 وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 100 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي 110. هذه الفائدة ينقلونها عن مسلم، وقل أحد أن يذكر أنها في الصحيح، أن آخر من مات من الصحابة أنه أبو الطفيل نص عليه مسلم، لكنهم لا يذكرونها في صحيح، فهذا موضعها من الصحيح. نعم. قال حدثنا بكر بن شبته بن نمير وعمرو الناقد جميعا من إدريس قال عمرو حدثنا عبد الله تقدم أن أبو الطفيل ما اسمه عند الإطلاق؟ عامر بن واثلة البدوي في عمود النسب يقول آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثلة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شبته بن نمير وعمرو ناقد جميعا من إدريس قال عمرو حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام بن سيرين أنه قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم يكن رأى من الشيب إلا قال ابن إدريس كأنه يقلله وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. قال حدثنا محمد بن بكر بن ريان قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم بن احول عن سيرين انه قال سالت انس مالك رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ فقال لم يبلغ الخضاب كان في لحيته شعرات بيض. قال قلت له وكان ابو بكر يخضبه؟ فقال نعم بالحناء والكتم. قال وحدثني حجاج بن شعري قال حدثنا معاذ بن اسلم قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابي محمد بن سيرين انه قال سالت انس مالك رضي الله عنه اخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال انه لم ير من الشيب الا قليلا. قال حدثني ابو ربيع العتكي قال حدثنا احمد قال حدثنا ثابت قال سئل انس مالك رضي الله عنه خضاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وشئت ان اعد شمطات كنا في رأسه فعل. وقال لم يختضب وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عبر بالحناء بحتاء. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا مثنى مسعود عن قتادة عن سمانك رضي الله عنه أنه قال يكره أن ينتف الرجل شعرة بيضاء من رأسه ولحيته. وقال ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان بيض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا مثنى بهذا الإسناد قال وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وهارون عبد الله جميعا أبي داود قال مثنى حدثنا سليمان داود قال حدثنا شعبة خالد بن جعفر أنه سمع أبا إياس عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شانه الله بيضاء. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زيار قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء ووضع زيار بعض أصابعه على أنفقته قيل له مثل من أنت يومئذ؟ فقال أبر النبل وأريشها. قال حدثنا واصل بن عبد العلاء قال حدثنا محمد بن فضيل عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي جحيفه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض قد شاب كان الحسن بن علي يشبهه. قال وحدثنا سعيد المنصوري قال حدثنا سفيان وخالد بن عبد الله يحيى قال وحدثنا بن مالك قال حدثنا محمد بن بشير كلهم عن اسماعيل عن ابي جحيفه بهذا ولم يقولوا ابيض قد شاب. قوله عن ابي جحيفه تقدم انه ليس في رواتهم راو يكنى ابا جحيفه سوى راو واحد هو وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل عن شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء وإذا لم يدهن رؤية منه. قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته وكان إذا الدهن لم يتبين وإذا شعث رأسه تبين وكان كثير شعر لحيته فقال رجل وجهه مثل السيف قال لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفي مثل بيضة الحمامة أشبه جسده. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة بن سباك قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. قال وحدثنا ابن مالك قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا حسن صالح سماك بهذا السلام ذكر مثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد محمد عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعد بن عبد الرحمن قال سمعت سامي يزيد يقول ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قلت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم بين كتفي مثل زير الحجلة. قال حدثنا موكب بن قال حدثنا حمد بن زيد حا قال وحدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن عاصم الأحمر حا قال وحدثني حمد بن عمر البكراوي ولفظ له قال حدثنا عبد واحد عن زياد قال حدثنا عاصم بن عبد الله بن سرجس أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما وقال ثريدا قال فقلت له أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. قال ثم درت خلفه ونظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خلال كمثال الثأليل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنس مالك رضي الله عنه وسمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البين ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله على رأسه 40 سنة وقام مكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأسه 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال وحدثنا إسماعيل وعلي بن جعفر الحاق قال وحدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال كلاهما عن ربيعة يعني النبي عبد الرحمن بن مالك رضي الله عنه ذكر مثل حديث مالك بن أنس وزر في حديث ما كان أزهر. قال حدثني أبو غسان رازي وقال محمد بن عمرو قال حدثنا حكام سمي قال حدثنا عثمان بن زيد عن الزبير بن عدي عن مالك رضي الله عنه أنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 وبكر 63 وعمر وهم 63 رضي الله عنهم. قوله حدثنا حكام ليس في رواتهم من اسمه حكام سوى هذا الراوي وهو حكام بن سلم البصري. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن شعيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ابن 63 سنة وقام شعيب أخبرني سعيد بن مسيب مثل ذلك. قال وحدثنا عثمان بن شيبة عباد موسى قال حدثنا طاحب بن يحيى عن يوسف بن يزيد عن شعيب بن سعدي جميعا ذكر مثل حديث عقيل. قال حدثنا معمر اسمع بن إبراهيم الهذلي وقال حدثنا سفيان عن عمرو أنه قال قلت عروة كم كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال 10 قال قلت فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول 13. قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه قال قلت لعروة كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال 10 قلت فإن ابن عباس رضي الله عنه يقول 10 قال فغفره وقال إنما أخذه من قول الشاعر. قال حدثنا إسحاق بن مروان بن عبد الله روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 توفي ابن 63. قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا بشر المسري قال حدثنا أحمد عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 سنة يحيي بالمدينة 10 ومات وهو ابن 63 سنة. قوله عن أبي جمرة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد اسمه نصر بن عمران الضبعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا سلام بن أبو الأحمص عن إسحاق قال كنت جالس مع عبد الله بن عتبة وذكر سني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض قوم كان أبو بكر أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 ومات أبو بكر 63 وقتل عمر 63. قال فقال رجل من قومه قال له عمرو بن سعد حدثنا جرير قال كنا قعود عند معاوية وذكر سني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاوية قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 سنة ومات أبو بكر 63 وقتل عمر 63. قال وحدثنا من تناول المشارب ولفظ من تنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عنه وقال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن سعد البجري عن جرير رضي الله عنه أنه سمع معاوية عن جرير أنه سمع معاوية يخطب ويقول فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وابن 63. قال ما حدثني ابن من هذه الضرير قال حدثني يزيد بن زرع قال حدثني يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم قال سألت ابن عباس كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما مات فقال ما كنت أحسب مثلك من قومي يخفى عليه ذاك. قال قلت إني قد سألت الناس واختلفوا علي فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال تحسب؟ قال قلت نعم. قال أمسك 40 بعث لها 15 مكة يأمن ويخاف وعشرهم مهاجرهم المدينة. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا شعبة بن سواري قال حدثنا شعبة عن يوسف هذا ساوى ذكرنا وحدثني يزيد بن زريع قال حدثني نصر بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن حداء قال حدثنا عمر مولى بني هاشم قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي عن خالد بهذا الإسناد قال وحدثنا إسحاق بن نور الحنظلي قال أخبرنا روح قال حدثنا أحمد بن ثابت عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا 8 سنين يوحى إليه وقام بالمدينة 10. قال حدثني زهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر ولفظ زهيرين قال إسحاق أخبرنا وقال أخرجني حدثني سمع عن زهري أنه سمع محمد بن جبير المطعم عن أبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاش الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أحمد بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن شعبة عن محمد بن جبير المطعم عن أبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه والعاقب الذي ليس بعده أحد وقد سماه الله رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن حق قال وحدثني عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حق قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا اليماني قال أخبرنا شعيب بن كرم عن الزهري بهذا السند وفي حديث شعيب بن معمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عقيل قال قلت الزهري يوم العاقب قال الذي ليس بعده نبي وفي حديث معمر وعقيل كفرة وفي حديث شعيب كفر. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري وقال أخبرنا جرير عن أعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي الله نفسه أسماء فقال محمد وأحمد والمقفي والحاشر والنبي التوبة ونبي الرحمة. قوله عن أبي عبيدة تقدم أن هذا الاسم في الكنى يأتي بالضم فقط فهو أبو عبيدة، وأما في الأسماء فيجيء بالضم تارة وبالفتح تارة فيقال عبيدة وعبيدة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا جرير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمش عن أبي ضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه بلغ ذلك ناس من أصحابه فكأنهم كرهوا وتنزوا عنه فبلغوا ذلك فقام خطيبا فقال ما بال الرجال بلغهم عني أمر ترخص فيه فكرهوا وتنزوا عنه فوالله لا أنا أعلمه بالله وأشد منه خشية. قال حدثنا موسى بن شجو قال حدثنا حفص بن غياث حاقل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عليم الخشرمي قال أخبرنا عيسى بن يوسف كلاهما عن عمش بإسناد جرير وذكرنا في حديثه. قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا معاوية عن عمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزع عنه ناس من الناس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان غضبه في وجهه ثم قال ما بال وقوم يرغبون عما رخص لي فيه فوالله لا أنا أعلم بالله وأشدهم له خشية. قال أحدنا قتيبة بن سعيد قال أحدنا ليث بن حارثة قال أحدنا محمد بن حي قال أخبرنا ليث عن شعبة عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثها أن رجل من الأنصار خاص من الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشراج الحارة يسقون بها النخل وقال أنصاري يسرح ما يمر فباع عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زبير اسقي يا زبير ثم ارسل ماء الى جارك فغضب الانصاري وقال يا رسول الله ان كان من عمتك وتلون وجه النبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الجذر فقال زبير والله اني احسب هذه الايه تنزل في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. قال حدثنا حرمة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا أبي قال أخبرني مسعود بن شهاب قال أخبرني مسلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نهيتك عنه فاجتنبوا ما أمرتك به فافعلوا منه ما استطعت فإنما لك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا مسلمة بن منصور بن سلمة الخزاعي قال أخبرنا ليث عن زيد بن الهادي عن ابن شهاب بهذا السند وذكر مثله سواء. قال حدثنا أبو بكر بن شبت أبو قرب قال حدثنا معاوية حا قال وحدثنا ابن ويني قال حدثنا بكر ومعنا مشعل بصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة عن حزامي حا قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان كلام عن أبي زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم في حديث همام ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم ثم ذكرنا حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال حدثني أحمد بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن شعبة عن عمرو بن سعد عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليه من أجل مسألته. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم الزهري وعن عمرو بن سعد عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. قال وحدثني حرمة بن حق قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف قال وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن كلاب عن الزهري بهذا السند وزاد في حديث معمر رجل سأل عن شيء ونقر عنه وقال في حديث يونس عامر بن سعد أنه سمع سعدا. قال حدثنا محمود بن غيلان محمد بن قدامة السلمي ويحيى بن محمد اللؤلؤي والفاظ متقاربة قال محمد حدث النضر بن شبان وقال أخراني أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا مسلم بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه شيئا فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر وتعلمون ما علمنا ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا قال فمات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه قال غطوا رؤوسهم ولهم خنين قال فقام عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله رب المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا قال فقام ذاك الرجل فقال من أبي قال أبوك فلان فنزلت يائي والذين أمنوا سمع عن شياء تبدى لكم تسؤكم. قال حدثنا محمد بن معمر بن ربيعين القيسي وقال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه يقول قال رجل يا رسول الله من أبي قال أبوك فلان ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم إلى تمام الآية. قال وحدثني حرمة بن يحيى بن عبد الله بن أبي حرمة بن عمران تجيبه قال أخبرنا أبي قال أخبرني يونس عن هشام قال أخبرني أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عن زاغة الشمس وصلى لهم صلاة الظهر فلما سلم قام عن المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبله أمور عظام ثم قال من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه فوالله لا تسألونني عن شيء لا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا قال أنس مالك رضي الله عنه فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سألوني فقام عبد الله بن حذافة وقال من أبي يا رسول الله قال أبوك حذافة فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سألوني بارك عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله رب المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفسي بيدي والذي نفس محمد بيدي قبعة تعدي الجنة والنار آني ففي عرضها هذا الحائط فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال ابن شهاب أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة ما سمعت بابن قط أعق منك أمنت أن تكون أمك قد فار قد قارفت بعض ما تقال من سواه الجانية فتفضحها على عين الناس. قال عبد الله بن حذافة والله لو ألحقني بعبد أسود لحقته. قال حدثنا عبد النحمن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حق قال وحدثنا عبد الله بن عمر الحدارمي قال أخبرنا أبو اليمني قال أخبرنا شعيب كلام عن زهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمر غير أن شعيبا قال عن زهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله قال حدثني رجل من أهل العلم أنه عبد الله بن حذافة قال وذكر مثل حديث يونس قال حدثنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الله عن سعيد عن قتادة عن سمانك رضي الله عنه الناس سألوا النبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوا بالمسألة وخرج ذات يوم صعد المنبر فقال سألوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ولما سمع ذلك القوم ورموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر قال أنس رضي الله عنه جعلت ألتفت يمينه وشمالا فإذا كل رجل لافر رأسه في ثوبه يبكي فأنشى رجل من المسجد كان يلاحي فيدعى لغير أبيه فكان يلاحى فيدعى لغير أبيه فقال يا نبي الله من أبي قال أبوك حذافة ثم شاء مخطب رضي الله عنه فقال رضينا بالله رب المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا عائدا بالله من سوء الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أرك اليوم قط في الخير والشر إني صورت إلى الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط قال حدثني احمد بن حميد الحيثي وقال حدثنا خديجه بن الحيثي حاق وحدثنا محمد بشاري قال حدثنا محمد بن ابي عدي كلاهما عن هشام حاق وحدثنا عاصم النضري التميمي وقال حدثنا معتم وقال سمعت ابي قال جميعا حدثنا قتادة عن سر رضي الله عنه بهذه القصه قال حدث عبد الله بن براد عن شعيب محمد علي الهمداني وقال حدثنا موسى بن عمرو بن عبد عن موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء كرهها فلما اكثر عليه غضب ثم قال نسلوني عما شئتم فقال رجل من ابي قال ابوك حذافة قام اخر وقال من ابي يا رسول الله قال ابوك سالم ولا شيبة فلما راى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب قال يا رسول الله انا توب الى الله في روايه ابي كريب قال من ابي يا رسول الله قال ابوك سالم ولا شيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبوك بن جحدري وتقرب في اللفظ وهذا حديث قتيبة قال حدثنا معاوية عن سماك عن موسى بن طلحة عن النبي أنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم عروس النخل فقال ما يصنع هؤلاء فقالوا يلقحونه فيجعلون ذكر في الأنثى فيتلقح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا قال فأخبر بذلك فتركه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك وليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل قال حدثنا عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقلي وقال حدثنا النضر محمد قال حدثنا عن كلمة وابن عمار قال حدثنا من النجاشي قال حدثني رافع بن خديجة أنه قال قادم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يمرون النخل فيقولون يلقحون النخل فقال ما تصنعون قالوا كنا نصنعه قال على كل ما تفعلوا كان خيرا فتركوه فنفضت أو قال فنقصت قال فذكروا ذلك لو قال إنما أنا بشر إذا أمرتكم شيء من دينكم فأخذوا به وإذا أمرتكم شيء من رأيي فإنما أنا بشر قال عن كلمته وقال نحو هذا فقال المعقلي فنفضت ولم يشك قوله حدثنا أبو النجاشي تقدم أن هذه كنية راوي عندهم لا يعرف بها غيره وهو عطاء بن الصهيب أبو النجاشي الأنصاري مولاهم أحسن الله إليكم قال حدثنا بكر بن شهاب عمرو النقد كلام عن سعيد بن عامر قال بكر حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقالوا لم تفعلوا إلا صالحا قال فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم قال قلت كذا وكذا قال أنتم أعلم بأمر دنياكم قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا عمرو بن نبيه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيدي لأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهلي وماله معهم قال أبو إسحاق المعنى فيه عندي لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله وهو عندي مقدم ومؤخر قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرنا يوسف عن هشام قال أن سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول الناس بابن مريم الأنبياء أولاد علاتي وليس بيني وبينه نبي أبو إسحاق هذا الراوي عن مسلم قال أبو إسحاق المعنى فيه عندي فهو له زيادات في بيان المعاني أحسن الله إليكم قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو داود عن مسعد عن سفيان عن زياد عن رجع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بعيسى الأنبياء وابن عم لات، وليس بيني وبين عيسى نبي. قال: وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر أن ابن نبي قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر حديثا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء أخوة من عم لات وأمهات شتى ودين واحد وليس بيننا نبي. قال: حدثنا مكن بن شيبة قال حدثنا عبد الله عن معمر عن زهري عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا بنخسة الشيطان لابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال: وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا اليماني قال أخبرنا شعيب بن جميل عن الزهري بهذا السهل، وقال: يمسه حين يولد فيستهل صارخا مس الشيطان يوم في عن شعيب مس الشيطان. قال: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا أبي قال حدثني عمرو حدث أبي يونس بن سليم مولى أبي هريرة تحدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته إلا أمه يوم ولدته أمه إلى مريم وابنها. قال: حدثنا شيبا فروق قال أخبرنا معاوية عن سويري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صياح المولود حين يقع نزغته من الشيطان. قال: حدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن أبي قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر حديثا منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق وقال له: عيسى سرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت نفسي. قال: حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا عن المسلم بن فضيل عن المختار قال: وحدثنا عن حجين سعدي ولفظ له قال: حدثنا عن المسلم قال: أخبر المختار فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا خير البري خير البنية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. قال: وحدثنا بكر قال حدثنا من يدس قال: سمعت مختار فلفل قال: مولى عمرو بن حريث قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: قال رجل يا رسول الله ذكره بمثله. قال: وحدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن مختار أنه قال: سمعت أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال: حدثنا مختار بن سعيد قال: حدثنا المغيرة عن عبد الرحمن الحزامي عن الزاد عن راجع النبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام ومن 80 سنة بالقدوم. قال: وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن شابي قال: سمعت من عبد الرحمن بن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن حق بالشك من إبراهيم إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله إن طلقت كان من ركن شديد ولو لبثت في السن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. قال: وحدثنا إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن مالك عن زهري أن سعيد بن مسيب وأبا عبيدة أخبره عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديث يونس عن الزهري. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا الشباب قال: حدثنا وقع عن الزاد عن رجع أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغفر الله للوطن إنه أوى لرك شديد. قال: وحدثني أبو طارق قال: أخبر عبد الله بن أبي قال: أخبرني جرير بن حازم عن أبي السختياني عن محمد بن سني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام قط إلا 3 كذبات: اثنتين في ذات الله قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبير، هذا واحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبال ومعه سارة وكانت أحسن الناس، وقال له: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في أرض مسلم غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبال أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت عليه متباركا بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة فقال: ادع الله أن يطلق يدي ولا أضرك. فعلت فقبضت أشد من قبضتين الأولى فقال: مثل ذلك. فعاد فقبضت أشد من قبضتين الأولين فقال: ادع الله أن يطلق يدي فلك ألا أضرك. ففعلت وأطلقت يده ودع الذي جاء بها فقال له: إنك إنما أتتني بشطار ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطيها هاجر. قال: فأقبلت تمشي، فلما رأى إبراهيم عليه السلام صرف قال لها: مهيم. قالت: خيرا، كف الله يد الفاجر وأقدم خادما. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. قال: حدثني محمد رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن أبيه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يقتسمون عورات ينظر بعضهم إلى سوة بعض، وكان موسى عليه السلام يقتسم وحده، فقال: والله ما منع موسى يقتسم معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يقتسم ووضع ثوبه على حجر فر الحجر بثوبه، وقال: فجمح موسى بأثره يقول: ثوبي حجر وثوبي حجر، حتى ضربت بنو إسرائيل إلى سوة موسى، فقال: والله ما بموسى من باس، وقام الحجر بعده حتى نظر إليه. قال: فأخذ ثوبه فطلق الحجر ضربا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إنه بالحجر ندب 6 و7 ضرب موسى عليه السلام بالحجر. قال: وحدثني أحمد بن الحارثي قال: حدثني يزيد بن زرع قال: حدثنا خالد بن حذاء عن عبد الله بن شقيق قال: أنبانا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان موسى عليه السلام رجلا حيا، قال: فكان لا يرى متجردا. قال: فقال بنو إسرائيل: إنه آدر. قال: فاقتسع عند مويه، فوضع ثوبه على حجر، فطلق الحجر يسعى ويتبعه بعصا ويضربه ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى وقف على ملئ من بني إسرائيل ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كل الذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال: وحدثني محمد رافع عبد الحميد قال: عبد أخبرنا وقام رافع حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاء صكه فقع عينه فرجع ربه فقال أرسلت إلى عبد الله أريد الموت قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فلما غطت يده بكل شعرة سنة قال يا ربي ثم ما قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحزر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لا ثم لا رأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام النبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك قال فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت فوقعها قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلت عبد لك لا يريد الموت وقد فقع عيني قال فرد الله لي عينه وقال ارجع لعبدي فقل الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة وضع يدك على متثور فما تورت يدك من شعرت فإنك تعيش بها سنة قال ثم ما قال ثم تموت قال فالآن من قريب ربي أمتني من الأرض مقدس رميت بحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أن عند والله لو أني عنده لأريتكم قبره بلا جامع الطريق عند الكثيب الأحمر قال أبو إسحاق حدثنا محمد بن بحر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وذكر مثل هذا الحديث قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجير بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عبد الرحمن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضه أو قال لم يرضه شك عبد العزيز قال ولا والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر قال فسمع رجل من الأنصار فلطم وجهه قال تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أظهرنا قال ذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا وقال فلان لطم وجهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لطمت وجهه قال قال يا رسول الله والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرض الغضب في وجهه ثم قال أتفضل بالأنبياء إلا فإنهم ينفخ في الصور فيصعق ومن في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وقال ثم في أخرى فأكون أول من بعث أو قال في أول من بعث فإذا موسى عليه السلام أخذ بالعرش بلا أدري أحمس بصعقة يوم الطول أو بعث قبني قال ولا أقول إن أحد أفضل من يوسف بن متى عليه السلام قال وحدثني محمد حاتم قال حدثني يزيد بن هارون وقال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة بهذا سواء قال حدثني زهير بن حرب بن بكر بن النضر قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي قال هشام بن سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال استبى رجلان رجل من يهودي ورجل من مسلمين وقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم العالمين وقال يهودي والذي اصطفى موسى عليه السلام العالمين قال فربع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي وذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ما كان من امره وامر المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير على موسى فان الناس يصعقون فاكون اول من يفيق فاذا موسى بطش بجانب العرش فلا ادري اكان في من صعق فافاق قبلي ام كان ممن استثنى الله عز وجل قال وحدث عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وابو بكر بن اسحاق قال حتى اخبرنا ابو اليماني قال اخبرنا شعبان بن الزهري قال اخبرنا مسلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال سبى رجل المسلمين ورجل من اليهودي وذكر مثل حديث ابراهيم بن سعد عن شهاب قال وحدثني عمرو الناقد وقال حدثنا محمد الزبيري وقال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن ابي عن سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال جاء يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه وساق الحديث بمعنى حديث الزبيري غير انه قال فلا ادري اكان من صعق فافاق قبلي او اكتفى بصعقه الطور قال حدثنا مكن بن شمس قال حدثنا مكن بن سفيان قال وحدثنا مني قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن ابي عن سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخير بين الانبياء في حديث ابن مني عن عمرو بن يحيى قال حدثني ابي قال حدثنا ادم مقدم بن شمس فروخ قال حدثنا احمد بن سلمة عن ثابت بن يوسف سليمان تيمي عن سمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك في روايه ادم مرت على موسى ليت اسري ابي عند كريب الاحمر وقال ابن يصلي في قبره قال وحدثنا عن المخشم قال اخر عن سعيد بن يونس قال وحدثنا عثمان بن شبت قال حدثنا جرير بن كلام عن سليمان تيمي عن سمان رضي الله عنه قال وحدثنا ابو بكر بن شبت قال حدثنا عبد بن سليمان سفيان عن سليمان التيمي أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت على موسى وهو يصلي في قبره وزال في حديث عيسى مرت ليلة أسري بي قال حدثنا بكر بن شيبة ومحمد بن سلمة محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني لا تبارك وتعالى مغني عبد لي وقال ابن مثنى لعبدي أن يقول أنا خير من يوسف بن متى عليه السلام قال ابن أبي شيبة محمد جعفر عن شعبة قال حدثنا محمد بن ثنا والمشاري واللفظ بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يوسف بن متى ونسبه إلى أبيه قوله قال سمعت أبا العالية تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي العالية الرياحي يذكر بها كثيرا واسمه إيش واسمه رفيع بن مهران أحسن الله إليكم قال حدثنا زيار محمد بن حمد بن تنعود الله مسعيد قال حدثنا أحمد سعيد عن عبد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم قال ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله قال ليس عن هذا نسألك قال فعم عدي عرم تسألوني خير من جارية خير في الإسلام إذا فقه قال حدثنا داود بن خالد قال حدثنا همام بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد وإسحاق بن الحنظلي وعبد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمرو المكي وكلهم عن ابن عيينة ورضي ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير أنه قال قلت ابن عباس رضي الله عنه إن نوفل البكري يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل سوى موسى صاحب القدر عليه السلام فقال كذب عدو الله. سمعت ابن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس يعلم قال أنا أعلم قال فعتب الله عليه لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي مجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى أي ربي كيف لي به فقيل لو احمل حوتا في مكتل احمل حوتا في مكتل فحيث تفقد الحوت فهو ثم فانطلق وانطلق معه فتاه يشعب بن نون فحمل موسى عليه السلام حوتا في مكتل وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتى الصخرة فرقد موسى عليه السلام وفتاه فاضطرب الحوت بالمكتل حتى أخرج من المكتل فسقط في البحر قال وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق فكان الحوت سرب المكتل لموسى وفتاه عجبا وانطلق بقية يومهم وليلتهما ونسي صاحب موسى أن يخبره فلما أصبح موسى عليه السلام قال فتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سبرنا هذا نصبا قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به قال أريت أذهب إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني هو للشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهم قصص قال يقصاني آثاره مع تاتي الصخرة فرأى رجلا مسجع عليه بثوب فسلم عليه موسى فقال له خضر أنا بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال إنك على علم من علم لا يعلمك الله لا أعلمه أنا على علم من علم لا يعلمني لا تعلمه قال له موسى عليه السلام ونتبعك لن تعلم ما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال له الخضر فإن تبعتني ولا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى قال نعم فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فكلمهم أن يحملوا ما فعرفوا الخضر فحملوا ما بغير نول فعمد الخضر إلى لوح من لوح السفينة فنزعه قال له موسى قوم حملون بغير نول نعمت إلى سفينة فخرقتها تغري قال لقد جئت شيئا إمرا قال لما قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذ ما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا ثم خرج من السفينة بينما هم يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر براسه فاقتلعه بيده فقتله فقال موسى أقتلت نفسا زاكية بغير نفسي لقد جئت شيئا نكرا قال ما أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال وهذه أشد من الأولى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا تيان قلت استطعما أهلها فبغى أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن قضى فأقامه يقول ما إن قال الخضر بيده هكذا فأقامه قال له موسى قوم أتيناهم فلم يضيفونا ويطعمونا لاتخذت عليه أجرا قال هذا فرق بيني وبينك سبنا بكم تأويلا ما لم تستطع عليه صبرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبرا حتى يقص علينا من أخبارهما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا قال وجاء عصفور حتى وقع بحرف السفينة ثم نقر في البحر فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر قال سعيد بن جبير وكان يقرأ وكان أمامهم ملك يقود كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا قال حدثني محمد بن عبد الله القيسي وقال حدثني معتمر مسلم قال حدثنا المعتمر سليمان تيمي عن أبيه عن رقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير أنه قال قيل لابن عباس رضي الله عنه فليزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس موسى بني إسرائيل قال سمعته يا سعيد قلت نعم قال كذب نوفل حدثنا أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه بينما موسى عليه السلام في قوم يذكرون بأيام الله وأيام الله نعمه وبلاؤه إذ قال ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني قال فأوحى الله إليه إني أعلم بالخير منه أو عند من هو إن قال فأوحى الله إليه إني أعلم بالخير منه أو عند من هو إن في الأرض رجلا هو أعلم منك قال يا ربي فدلني عليه قال فقيل له تزود حوتا مالحا قال فإنه حيث تفقد الحوت قال فانطلق وفتاه حتى انتهى إلى الصخرة فعمي عليه فانطلق وترك فتاه فاضطرب الحوت في الماء فجعل يلتئم عليه صار مثل القوة قال فقال فتاه ألا ألحق نبي الله فأخبره قال فنسي فلما تجاوز قال فتاه غدا لقد لقينا من سبب هذا نصب قال ونصبهم نصبا حتى تجاوز قال فتذكر قال أرأيت إذا وين انصخرت فإن نسيت الحوت ما أنسانيه للشيطان ولا أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثارهما قصصا فارتد على أثاره مقصا فرأى مكان الحوت قال هنا وصف لي قال بذهب التمس بذا هو بالخضر المسجد ثوب مستلقي على القفا قال أو قال على حلاوة القفا قال السلام عليكم وكشف الثوب عن وجهه قال وعليكم السلام من أنت قال أنا موسى قال من موسى قال موسى بني إسرائيل قال مجيء ما جاء بك قال جئت لتعلمني ما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا شيء أمرت به أن أفعله إذا رأيته لم تصبر قال ستجدني إن شاء الله صبرا ولا أصل لك ما قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلق حتى إذا ركب في سفينة خرق قال أنت حاريا قال له موسى عليه السلام وخرقتها تغرق قال لقد جئت شيئا إمرا قال ما أقول لك إنك قال ما أقول إنك لن تستطيع معي صبرا قال تؤاخذي ما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا وانطلق حتى إذا لقيا غلمانا يلعبون قال فانطلق إلى أحدهم بدي الرأي فقتله فذعر عندها موسى عليه السلام ذعرة منكرة قال اقتلت نفسا زاكية مقتل نفسا لقد جئت شيئا نكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان رحمة الله علينا وعلى موسى لو أنه عجل لرأى العجب ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة. قال نسأتك عن شيء بعد بلا صاحب قد وقت من لدني عذر ولو صبر لرأى العجب. قال وكان إذا ذكر أحد من الأنبياء بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخي كذا رحمة الله علينا فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية اللئام فطاف في المجالس واستطعم أهلها فبيضيفوهما فوجد فيها جدار يريد أن قضى فأقام وقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك وأخذ بثوبه. قال سوى نبيك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة كانت مساكن يعملون في البحر إلى آخر الآية. فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها وأصلحها بخشبة ومن غلام فطبع يوم طبع كافرا وكان أبواه قد عطفا عليه. فلو أنه أدرك أرهقهما طغيانهما كثرا فأرد أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة ومن جدارك لغلام يتيما في مدينة كان تحته إلى آخر الآية. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الله بن موسى كل كلام عن إسرائيل عن إسحاق بن سنان التيمي عن إسحاق ذكرنا في حديثه. قال وحدثنا عمرو الناقل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن سعيد الجوري عن عباس بن عبيد بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذت عليه أجرا. قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرني أبي قال أخبرني يوسف عن شابي عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه تمره هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام وقال ابن عباس هو الخضر فمر بهما أبو كعب الأنصاري ودعاه ابن عباس رضي الله عنه قال يا لطيف أهل المدينة فإني قد تمريت وأنا صاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى القي فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى من بني إسرائيل جاءه رجل وقال له تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بن عبد الله الخضر قال فسأل موسى السبيل إلى القي فجعل الله له الحوت آية وقل وإذا افتقدت الحوت فارجع فإنك سترقاه فسأرى موسى ما شاء الله وإن سرقت وقال بتوائت غدا أنا فقال فتاة موسى حين سأله الغداء أرأيت إذا من صخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره. فقال موسى لفتاه ذلك ما كنا نبغي فارتدى على أثار ما قصه فوجدها خضرا. فكان من شأن ما قص الله في كتاب الله أن يونس قال فكان يتبع أثر الحوت في البحر. وهذا آخر هذا المجلس وبقيت أسئلته الثلاثة. السؤال الأول يقول ذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن لابن المنذر مؤلف فيه فوائد من حديث جابر في الحج فهل هو مطبوع؟ هذا الكتاب ذكره جماعة منهم النووي وابن حجر وذكروا أنه استخرج منه 1000 فائدة إلا أن هذا الكتاب غير مطبوع ولا أعلمه أيضا مخطوط فهو من المفقودات. يقول هذا ذكرتم عند سرد أحاديث المتعة أن الإمام مسلما ذكر المنسوخ ثم ذكر الناسخ، هل هذا منهج الإمام في الصحيح؟ وهل ذلك أيضا ينطبق في أحاديث العزل لأنه ذكر أحاديث اجتناب العزل وبعد ذلك ذكر حديث كنا نعزل والقرآن ينزل؟ هذا الذي ذكرته لم أذكر، وإنما ذكره من؟ القرطبي في تفسيره، ذكره القرطبي في تفسيره، هذا شيء استقرائي، فمثل هذه الفائدة تساوي رحلة، لأن البصير كالقرطبي بصحيح مسلم إذ قال إن طريقته كيت وكيت عرف أن منهج مسلم في الناسخ والمنسوخ أنه يقدم ما يراه من الأحاديث منسوخا ثم يؤخر ما يراه ناسخا. ولو قيل إن مسلما يتصرف هكذا في مختلف الحديث فيما يراد نفي التعارض فيه كالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد وأنه يصنع ذلك لم يكن هذا بعيدا. من الفوائد هذه الفوائد اللي بالمناقيش هذه يحصل بها خير كثير. مرة كنت عند الشيخ، أول مرة جيت للشيخ حماد رحمه الله، حماد الأنصاري، وكنت صغيرا، فالصغير عند الكبير لا يبالى به، يجلس في طرف المجلس، فكان عنده طالب من الطلبة عنده رسالة وعزى حديثا إلى ابن الأنباري، فقال له الشيخ أين ابن الأنباري هذا؟ قال يا شيخ أنا وجدتها في القرطبي. قال القرطبي ليس مصدرا تعزو إليه تقول القرطبي ذكر أن ابن الأنباري أخرجه، لابد تذهب وتتعب وتبحث في كتب ابن الأنباري. قال يا شيخ أنا ما وجدتها في كتب ابن الأنباري. فالشيخ رحمه الله احتد عليه لأنه كان طالب دكتوراه، قال طالب الدكتوراه لابد يتعب، كان رحمه الله حديدا على طلبة الدراسات العليا، كان يريدهم طلاب علم تامين. ف فكنت أعرف فائدة من التي بالمناقيش أن القرطبي قال في موضع في كتابه بعد أن ساق حديث ابن الأنباري قال: وهذه الأحاديث وما يأتي التي أنقلها عن ابن الأنباري بالإسناد هي من كتاب الرد على من طعن في حديث الرد على من طعن في مصحف عثمان. فالشيخ أعجبته الفائدة وقال لي: هاتها، من أين أنت تقول هذا الكلام؟ فأخذت الكتاب وأخرجت له الفائدة. فطالب العلم الفوائد التي بالمناقيش دائما يحرص عليها ويضبطها ولا يتهاون فيها، فيها نفع كثير. وكم تمر معنا نحن فوائد من هذا النوع وأنتم تفرطون فيها؟ مثلا مر معنا كتاب الفوائد للبخاري، من ذكره؟ هذا ذكره الترمذي، الترمذي ذكر أن هذا الحديث ذكره لهم أبو عبد الله محمد إسماعيل في كتاب الفوائد. طالب العلم دائما يحرص على تقييد الفوائد وعلى تحفظها، لأن الفوائد العامة قريبة المنال، لكن الفوائد النادرة دائما يجعل معه كناش يكتب في هذه الفوائد. وما من عالم برع، ومنهم الشيخ حماد الذي ذكرته، إلا وكانت له كنانيش يكتب فيها هذه الفوائد. وأما أن يمر الإنسان على هذه الفوائد وتذهب وتجيء ولا يبالي فيها، يذهب عليه درر من الدرر العظيمة. يقول: ما هي الكتب التي تعين على معرفة أحوال العرب؟ أصل الكتب التي تدل على معرفة أحوال العرب هي كتب الأدب العربي، وخاصة الكتب القديمة منها نثرا أو شعرا. لكن ابن خلدون ذكر عن أهل الأدب أن عماد كتب الأدب أربعة، ما هي؟ الأمالي لأبي علي القالي، إيش؟ الكامل المبرد، أدب الكاتب وعيون الأخبار لابن لا أدب الكاتب وعيون الأخبار لابن قتيبة. أنت تقول إيش؟ البيان والتبيين. أولا هو اسمه البيان والتبيين، والطبعة هذه غلط، البيان والتبيين اسمه، لكن راجع كلام ابن خلدون. أنا في حفظي أنه ذكر كتابين لابن قتيبة، هما عيون الأخبار وأدب الكاتب، أو المعارف أيضا لابن قتيبة. أنا مذكر كتابين، عيون الأخبار وأدب الكاتب. فراجع أنت الفائدة هذه، تحقق هل ذكر البيان والتبين أم لم يذكر، وهو يعد من الكتب أيضا النافعة. لكن كتب الأدب هذه نافعة، تجد فيها من المسائل ما ليس في غيرها. مثلا في شرح المفضليات كلام على حدود جزيرة العرب لا تجده لا في كتب الحديث شروح الحديث، ولا في كتب الفقه، ولا في كتب التفسير في المسألة هذه. فيأتي فيها أشياء تتعلق بأحوال العرب وبلدانهم وأحكامهم وأسمائهم لا تجدها عند غيرهم. فيحرص الإنسان على هذه الكتب، طالب العلم لا يخلو منها، خاصة الكتب المعظمة المقدمة مثل شروح المعلقات، شروح الحماسة، والكتب التي عددناها. وكذلك ذكرنا لكم من قبل أن لمحمود شكري الألوسي كتابا نافعا اسمه غاية ولا نهاية ولا بلوغ؟ بلوغ العرب، بلوغ العرب في أحوال العرب، هذا كتاب نافع جدا، ينبغي طالب العلم يقرأه أكثر من مرة، لأنه يعينك على فهم الوحي الكتاب والسنة بما يذكره من أحوال العرب. بقي بعد هذه الأسئلة ضبط كلمة عميلة. أيوة، من اللي راجعها أيضا؟ ذكرت اللي بين الأب والابن. نعم، أي نعم، وفي أنا راجعتها أيضا لأني أذكر فاستشكلتها. هو ذكر في ترجمة الأب أنها مصغر، في ترجمة الربيع بن عميلة قال مصغر، وذكرها في ترجمة أخيه أسير، ذكرها في ترجمة أخيه أسير ابن عميلة قال بالفتح. وفي ترجمة ابن الربيع واسمه الركين ذكرها أنها بالفتح. وفي موضع الرابع، من أربعة مواضع، الموضع الرابع ذكرها أيضا بالفتح في نسب أحدهم، جر نسبه عدة آباء ثم قال بالفتح. فعنده هي مذكورة في أربعة مواضع في التقريب، ثلاثة بالفتح وواحدة بالضم، ولم أقف على ضبطها عند المحدثين، ووقفت على ضبطها. باقي شيء عندك؟ إيه، بضم العين. في المشارق ذكرنا بضم العين، في الاشتقاق لابن دريد، نعم، في الاشتقاق لابن دريد والقاموس المحيط ذكروا أنها بضم العين، أنها عند العرب بضم عينها، فالصواب هو بضم العين، فأصاب الحافظ في موضع وأخطأ في ثلاث مواضع في التقريب، في تقريب التهذيب. لكن كتاب التقريب هذا مملوء علما فيحتاج إلى قراءة متأنية ورد بعضه على بعض يفيد الطالب. أحيانا مثلا سليمان بن مهران، أنت تتوقع أنه يضبط مهران هنا لكن ما ضبط هنا، ضبط في موضع آخر. فتقريب التهذيب كتاب نافع جدا لكن يحتاج إلى قراءة متأنية ورد بعضه على بعض، وفيه زوائد ليست في التهذيب. إذا كشتغل بالتهذيب وحده ودون التقريب، أو بالتقريب وحده ودون التهذيب لا تكمن فائدته، لكن إذا جمعهما يستفيد فائدة كبرى. وهذا آخر وهذا المجلس، والحمد لله رب العالمين.